وقال بعض عبد القيس ما كان قحذم من واهفة الخطر يرجو المناكح في بني الجارود ومن انتكاس الدهر أن زوجتها ولكل دهر عثرة بجدود لو كان منذر إذ خطبت إليهم حيا لكان خطاك بالمغمود. وقال أبو عبيدة حدثني أبو الخطاب قال كان عندنا رجل أجدب وأحدب فسقط في بئر فذهبت حبلته وصار آذر فقيل له كيف تجدك؟ فقال الذي جاء شر من الذي ذهب. فقال الذي جاء شر من الذي ذهب. وأبو الحسن عن بعض رجاله قال خرج معاوية ذات يوم يمشي ومعه خطي له إذ دخل على ميسون ابنة بحدل وهي أم يزيد فاستفرت منه فقال أتستفرين منه وإنما هو مثل المرأة؟ قالت أترى أن المثلة به تحل ما حرم الله تعالى. ذكر ما جاء في خصاء الدواب. ذكر آدم بن سليمان عن الشعبي قال قرأت كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى فهد ينهى عن حذف أذناب الخيل وأعرافها وعن خصائها ويأمره أن يجري من رأس المئتين وهو أربعة فراسخ. وسفيان الثوري عن عاصم بن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن خصاء البهائم ويقول هل الإنماء إلا في الذكور. وشريك بن عبد الله قال أخبرني إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن خصاء الخيل. وسفيان الثوري عن إبراهيم بن المهاجر قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لبعض عقاله لا تجرين فرسا إلا من المئتين ولا تخصين فرسا. قال سمعت نافعا يقول كان عبد الله بن عمر يكره خصاء الذكور من الإبل والبقر والغنم. وعبيد الله بن عمر النافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره الخصاء ويقول لا تقطعوا نامية خلق الله تعالى. وعبد الله وأبو بكر بن نافع النافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تخصى ذكور الخيل والإبل والبقر والغنم ويقول فيها نشأة الخلق ولا تصلح الإناث إلا بالذكور. ومحمد بن أبي ذئب قال سألت الزهري هل بخصاء البهائم بأس؟ قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين نهى عن صبر الروح. قال الزهري والخصاء صبر شديد. أبو جعفر صدر والخصاء صبر شديد. وأبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس عن أنس بن مالك في قوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال هو الخصاء. وأبو جرير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس نحو أبو بكر الهذلي قال سألت الحسن عن خصاء الدواب فقال تسألني عن هذا لعن الله من خصى الرجال. أبو بكر الهذلي عن عكرمة في قوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال خصاء الدواب. قال وقال سعيد بن جبير أخطأ عكرمة هو دين الله هو دين الله. نصر بن طريف قال حدثنا قتادة عن عكرمة في قوله تعالى فليغيرن خلق الله قال خصاء البهائم. فبلغ مجاهدا فقال كذب هو دين الله أو دين الله هو دين الله هو دين الله. فمن العجب أن الذي قال عكرمة هو الصواب ولو كان هو الخطأ لما جاز لأحد أن يقول له كذب. والناس لا يضعون هذه الكلمة في موضع خطأ الرأي ممن يظن به الاجتهاد وكان ممن له أن يقول ولو أن إنسانا سمع قول الله تبارك وتعالى فلا يغيرن خلق الله، قال إنما يعني الخفاء، لم يقبل ذلك منه لأن اللفظ ليست فيه دلالة على شيء دون شيء. وإذا كان اللفظ عاما لم يكن لأحد أن يقصد به إلا أن يقصد به إلى شيء بعينه إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مع تلاوة الآية، أو يكون جبريل عليه السلام قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أن الله تبارك وتعالى لا يضمر ولا يملي ولا يخص ولا يعم بالقصد، وإنما الدلالة في بنية الكلام نفسه، فصورة الكلام هو الإرادة وهو القصد، وليس بينه وبين الله تعالى عمل آخر كالذي يكون من الناس. تعالى الله عن قول المشبهة علوا كبيرا. أبو جرير العمار بن أبي عمار أن ابن عباس قال في قوله تعالى ولآمرن لهم فيغيرن خلق الله، قال هو الخطاء. وأبو جرير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مثله. أبو داود النخعي عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن إبراهيم بن محيريز قال كان أحب الخيل إلى سلف المسلمين في عهد عمر وعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنهم الخصيان، فإنها أخفى للكمين والطلائع وأبقى على الجهد. أبو جرير قال أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه لم ير بأسا بخصاء الدواب. وأبو جرير عن أيوب عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا بالخصاء، ويقول لو تركت الفحولة لأكل بعضها بعضا. وعمر ويونس عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بخصاء الدواب. سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أنه خصى بعيرا. وسفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن عطاء أنه سئل عن خصاء البغل فقال إذا خفت عباده. أقوال في النتاج المركب. ولنصل هذا الكلام بالكلام الذي قبل هذا في الخلق المركب. وفي تلاقح الأجناس المختلفة زعموا أن العصبار ولد ولد الضبع من الذئب، وجمعه عصابر سين عصابر البور رولو. قال الكميت وتجمع المتفرقون من الفراعل والعصابر، ترميهم بأنهم أخلاط ومعلهجون. السمع ولد الذئب من الضبع. وزعموا أن السمع ولد الذئب من الضبع، ويزعمون أن السمع كالحية لا تعرف العلل ولا تموت حتف أنفها ولا تموت إلا بعرض يعرض لها، ويزعمون أنه لا يعد شيء كعدو السمع وأنه أسرع من الريح والطير. وقال سهم بن حنظلة يصف فرسه فاعطي العواذل وارض الليل في عرض بذي شبيب يقاسي ليله خببا، كالسمع لم ينقب البيطار سرته ولم يجده ولم يغمز له عصبا. وقال ابن كناتة يصف فرسا كالعقاب الطلوب يضربها الطل وقد صوبت على عصباري. وقال سؤر الذئب هو سمع إذا تمطر شيئا وعقاب يحثها عصبار. يقول إذا اشتد هرب المطلوب الهارب من الطالب الجاد فهو أحث للطالب، وإذا صار كذلك صار المطلوب حينئذ في معنى من يحث الطلب، إذ صار إفراط سرعته سببا لإفراط طلب العقاب. وقال تأبط شرا أو أبو محرز خلف بن حيان الأحمر نسبل بالحي أحوى رفل وإذا يعدو فسمع أذل. وإنما قال أذل وجعله عاديا ووصفه بذلك لأنه ابن الذئب. وقال الأصمعي يدير عيني للمضة إصداره. وقال في موضع آخر كأن منها طرفه استعارة. وقال آخر تلقى بها السمع الأذل الأطلطة الدسم ولد الذئب من الكلبة. وزعموا أن ولد الذئب من الكلبة الديسم. ورووا لبشار بن برق في ديسم العنزي أنه قال أديسم يا ابن الذئب من مثل زارين أتروي هجائي صادرا غير مقصري. وزارع اسم الكلب يقال للكلاب أولاد زارع. زعموا لأرسطو في النتاج المركب. وزعم صاحب المنطق أن أصنافا أخرى من السباع المتزاوجات المتلاقحات مع اختلاف الجنس والصورة معروفة النتاج مثل الذئاب التي تفرد الكلاب في أرض رومية. قال والتولد أيضا كلاب الفانوقية من ثعالب والكلاب. قال وبين الحيوان الذي يسمى باليونانية طاغريس وبين الكلب تحدث هذه الكلاب الهندية. قال وليس يكون ذلك من الولادة الأولى. قال أبو عثمان عن بعض البصريين عن أصحابه قال وزعموا أن نتاج الأولى يخرج صعبا وحشيا لا يلقن ولا يؤلف. تناقص السبع والكلبة. نعم. وزعم لي بعضهم عن رجل من أهل الكوفة من بني تميم أن الكلبة تعرض لهذا السبب. تناقص السبع والكلبة. وزعم لي بعضهم عن رجل من أهل الكوفة من بني تميم أن الكلبة تعرض لهذا السبع حتى تلقح ثم تعرض لمثله مرارا حتى يكون جرو البطن الثالث قليل الصعوبة يقبل التلقين. وأنهم يأخذون إناث الكلاب ويربطونها في تلك البراري فتجيء هذه السباع وتسفدها وليس في الأرض أنثى يجتمع على حب سفادها ولا ذكر يجتمع له للجذوع إلى سفاد الأجناس المختلفة أكثر في ذلك من الكلب والكلبة. قال وإذا ربطوا هذه الكلاب الإناث في تلك البراري فإن كانت هذه السباع هائجة سفدتها إن لم يكن السبع هائجا فالكلبة مأكولة. وقال أبو عدنان أيا باكي الأطلال في رسم دمنة ترود بها عين لها والجاذر وعانات جوال وهيق تفنج وسنداوة فضفاضة وحضاجر وسمع خفي الرز سلب ودوبل وصرملة تأسادها وعسادر. وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من قبل وما نظن بمثله أن يخلد على نفسه في الكتب شهادات لا يحققها الامتحان ولا يعرف صدقها أشباهه من العلماء. وما عندنا في معرفة ما ادعى إلا هذا القول. وأما الذين ذكروا في أشعارهم السمع والإصدار فليس في ظاهر كلامهم دليل على ما ادعى عليهم الناس من هذا التركيب المختلف. فأدينا الذي قالوا أمسكنا عن الشهادة إذا لم نجد عليها برهانا. أولاد السعلات. وللناس في هذا الضرب ضروب من الدعوة وعلماء السوء يظهرون تجويزها وتحقيقها كالذي يدعون من أولاد السعالي من الناس كما ذكروا عن عمر بن يربوع. وكما يروى أبو زيد النحوي عن السعالة التي أقامت في بني تميم حتى ولدت فيهم فلما رأت برقا يلمع من شق بلاد السعالي حنت وطارت إليهم. فقال شاعرهم رأى برقا فأوضع فوق بكر فلا بك ما أثان وما أغام. وأنشدني أن الجن طرقوا بعضهم فقال أتوا ناري فقلت منون أنتم. فقال الجن قلت عنوا ظلاما. فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعام. ولم أعد الرواية. نعم. فقلت إلى الطعام، فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعام. ولم أعب الرواية، وإنما عبت الإيمان بها والتوكيد لمعانيها، فما أكثر من يروي هذا الضرب على التعجب منه وعلى أن يجعل الرواية له سببا لتعريف الناس حق ذلك من باطله. وأبو زيد وأشبافه مأمونون على الناس، إلا أن كل من لم يكن متكلما حاذقا وكان عند العلماء قدوة وإماما فما أقرب إفساده لهم من إفساد المتعمد لإفسادهم. وأنشدوا في تثبيت أولاد استعلاس، تقول جمع من بوان ووتد، وحسن أن كلفتني ما أجد، ولم تقل جيء بأذان أو أحد أو ولد السعلات أو جرو الأسد أو ملك الأعجام مأثورا بقد. وقال آخر يا قاتل الله بني السعلات عمرا وقابوسا شرار الناس ما زعموا في جرهم. وذكروا أن زرهما ما زعموا في جرهم نعم وذكروا أن زرهما كان من نتاج ما بين الملائكة وبنات آدم، وكان الملك من الملائكة إذا عصى ربه في السماء أهبطه إلى الأرض في صورة رجل وفي طبيعته، كما صنع بهاروت وماروت حين كان من شأنهما وشأن الزهرة، وهي أناهيد ما كان. فلما عصى الله تعالى بعض الملائكة وأهبطه إلى الأرض في صورة رجل، تزوج أم زرهم فولدت له زرهما. ولذلك قال شاعرهم لا هم إن زرهما عباد كالناس ترف وهم تلادك، لا هم إن زرهما عبادك الناس ترف وهم تلادك. ما زعموا في بلقيس وذي القرنين. ومن هذا النسل ومن هذا التركيب والنسل كانت بلقيس ملكة سبأ، وكذلك كان ذو القرنين كانت أمه سيرة آدمية وأبوه عبرة من الملائكة. ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا ينادي بهذا القرنين فقال أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة. وروى المختار بن أبي عبيد أن عليا كان إذا ذكر ذا القرنين قال ذلك الملك الأمرط. ما زعموا في تناقح الجن والإنس، وزعموا أن التناقح والتناقح قد يقع بين الجن والإنس لقوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك أن الجنيات إنما تعرض لشرع رجال الإنس على جهة التعشق وطلب الصفات، وكذلك رجال الجن لنساء بني آدم، ولولا ذلك لعرض الرجال للرجال والنساء للنساء ونساؤهم للرجال والنساء. فمن زعم أن الصرع من المرة رد قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فلو كان الجان لا يفتض الآدميات ولم يكن ذلك قط، وليس ذلك في تركيبه، فما قال الله تعالى هذا القول. ما زعموا في النسناس وغيره، زعموا أن النسناس تركيب ما بين الشق والإنسان، ويزعمون أن خلقا من وراء السد تركيب من النسناس والناس والشق ويأجوج ومأجوج. وذكروا عن الواق واق والدوال باي أنهم نتاج ما بين بعض النبات والحيوان. وذكروا أن أمة كانت في الأرض فأمر الله تعالى الملائكة فأجلوهم وإياهم علوا بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولذلك قال الله عز وجل لآدم وحواء ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فهذا يدل على أن ظالما وظلما قد كان في الأرض. قال الأصمعي أو خلف في أرزة مشهورة ذكر فيها طول عمر الحية أرقس إن أصبط أو تثنى حسبت ورثا خالط ليرنى خالطه منها هنا وهنى إذا تراءاه الحوات استنى. قال وكان يقال لتلك الأمة مهنة قال لتلك الأمة مهنة. قول المجوس في بدء الخلق وزعم المجوس أن الناس من ولد مهنة ومهنين وأنهما تولدا فيما بين أرحام الأرضين ونسختين التبرتا من عيني ابن هرمز حين قتله هرمز وحماقات أصحاب الاثنين كثيرة في هذا الباب. ولولا أني أحببت أن تسمع نوعا من الكلام وأبلغ الرأي لتحدث لله تعالى شكرا على السلامة مما ذكرت كثيرا من هذا الجنس. عبد الله بن هلال صديق إبليس وختانه. وزعم ابن هيثم أنه رأى بالكوفة فتى من ولد عبد الله بن هلال الحميري صديق إبليس وختمه، وأنهم كانوا لا يشكون أن إبليس جده من قبل أمهاته، وسنقول في ذلك بالذي يجب إن شاء الله تعالى. وصلة هذا الكلام تجيء بعد هذا إن شاء الله تعالى. حوار في الكلب والديك. وقلت ولو تم للكلب معنى السبع وطباعه لما ألف الإنسان واستوحش من السبع وكره الغياض وألف الدور واستوحش من البراري وجانب القفار وألف المجالس والديار. ولو تم له معنى البهيمة في الطبع والخلق والغذاء لما أكل الحيوان وكذب على الناس. نعم حتى ربما كذب ووسب على صاحبه وكذب على أهله. وقد ذكر ذلك طرفة فقال كنت لنا والدهور آونة تقتل حال النعيم بالبؤس ككلب تصم وقد تربله يعله بالحليب في الغلة ظل عليه يوما يفرفره إلا بلغ في الدماء ينتهسي. وقال حاج بن دينار المازني في مثل ذلك وكم من عدو قد أعنتم عليكم بمال وسلطان إذا سلم الحبل. كذي الكلب لما أثمن الكلب رابه لإحدى الدواهي حين فارقه الجهل. وقال عوف بن الأحوص فإني وقيسا كالمثمن كلبه تخدشه أنيابه وأظافره. وأنشد ابن الأعرابي لبعضهم وهم ثمنوا كلبا ليأكل بعضهم ولو ظفروا بالحزن ما ثمن الكلب. وفي المثل ثمن كلبك يأكلك. وكان رجل من أهل الشام مع الحجاج بن يوسف وكان يحضر طعامه فكتب إلى أهله يخبرني بما هو فيه من الخصب وأنه قد ثمن. فكتبت إليه امرأته أتهدي لي القرطاس والخبز حاجتي وأنت على باب الأمير بطين إذا غبت لم تذكر صديقا وإن تقم فأنت على ما في يديك ضمين. فأنت ككلب السوء في جوع أهله فيهزل أهل الكلب وهو ثمين. وفي المثل ثمن كلب في جوع أهله. وذلك أنه عند السواف يصيب المال والإخداج يعرض للنوق يأكل الجيف فيثمن. وعلى أنه حارس محترف منه ومؤنس شديد الإيحاش من نفسه وأليف كثير الخيانة على إلفه. وإنما اقتنوه على أن ينذرهم بموضع الصارق وتركوا طرده لينذرهم على مكان المبيت وهو أسرق من كل سارق وأدوم جناية من ذلك المبيت. ويدل على أنه فروق عندهم قول الشاعر أفي أنصر كلب فبيت جلة وجبجبة للوطب ليلى تطلق. فهو سراق وصاحب بيات وهو لباش وآكل لحوم الناس. ألا إنه يجمع سرقة الليل مع سرقة النهار ثم لا تجد أبدا يمشي في حجارة أو مطبخ أو عصف دار أو في طريق أو في دراهية أو في ظهر جبل أو في بطن واد إلا وختمه في الأرض يتشنشم ويستروح. وإن كانت الأرض بيضاء حصاء ودوية ملفاء أو صخرة خلقاء خفا وشجعا وشرها وطمعا. نعم حتى لا تجده أيضا يرى كلبا إلا اشتم مثله ولا يتشمم غيرها منه، ولا تراه يرمى بحجر أيضا أمر إلا رغى إليه فعض عليه، لأنه لما كان لا يكاد يأكل إلا شيئا رموا به إليه صار ينسى لفرط شرهه وغلبة الجشع على طبعه أن الرامي إنما أراد عقله أو قتله، فيظن بذلك أن إنما أراد إطعامه والإحسان إليه، كذلك يخيل إليه فرط النهم وتوهمه بغلبة الشرف، ولكنه رمى بنفسه على الناس عجزا ولؤما وفصولة ونقصا وخاف السباع واستوحش من الصحاري. ولما سمعوا بعض المفسرين يقول في قوله تعالى والذين في أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم إن المحروم هو الكلب، وسمعوا في المثل اتبعوا المعروف ولو إلى الكلب، عطفوا عليه واتخذوه في الدور، وعلى أن ذلك لا يكون إلا من سفلتهم وأغبيائهم، ومن قل تقززه وكثر جهله ورد الآثار إما جهلا وإما معاندة. وأما الديك فمن بهائم الطير وبغاتها ومن شلولها والعيال على أربابها، وليس من أحرارها ولا من عتاقها وزوارحها ولا مما يطرب بصوته ويشجي بلحمه كالقماري والدباسي والشفانين والوراشين والبلابل والفواخذ، ولا مما يونق بمنظره ويوسع الأنصار حسنه كالطواويس والتبارج، ولا مما يعجب بهدايته ويعقل الذباب بإلفه ونزاعه وشدة أنسه وحنينه وتريده بإرادته لك وتعطف عليه لحبه لحبه إياك كالحمام، ولهو أيضا من ذوات الطيران منها، فهو طائر لا يطير وبهيمة لا يصيد، ولهو أيضا مما يكون صيدا فينسع من هذه الجهة ويراد لهذه اللذة. والخفاش أمرط وهو جيد الطيران، والديك كاسب وهو لا يطير، وأي شيء أعجب من ذي ريش أرضي ومن ذي جلدة هوائي، وأجمع الخلق لإخفاء الخير الإنسان، وليس الزواج إلا في الإنسان وفي الطير، فلو كان الديك من غير الطير ثم كان ممن لا يزاوج لقد كان قد منع هذه الفضيلة وعلم هذه المشاكلة الغريبة وحرم هذا السبب الكريم والشبه المحمود، فكيف وهو لا يزاوج وهو من الطير الذي ليس الزواج والإلف وثبات العهد وطلب الزرع وحب النسل والرجوع إلى السكن وحنين إلى الوطن إلا له للإنسان، وكل شيء لا يزاوج فإنما دخله النقص وخسر هذه الفضيلة من جهة واحدة، وقد دخل الديك النقص من جهتين. وصف أبو الأخضر الحماني الحمار وعير العانة خاصة، فإنه أمثل سباب المعرفة من الأهلي، فذكر كيف يضرب في الأذن، ووصف إبهامه عن طلب الولد وجهله بموضع الزرع، وأن الولد لم يجئ منه عن طلب له، ولكن النطفة البريئة من الأثقال إذا لاقت الأرحام البريئة من الأثقال حدث النتاج على الخلقة على ما سويت عليه البنية. وذكر أن نزوه على الأثام على الأثام من شكل نزوه على العير، إنما ذلك على قدر ما يحضره من الشبق، ثم لا يلتفت إلى دبر من قبل وإلى ما يلقح من مثله مما لا يلقح. فقال لا مبتغي الضمئي ولا بالعازل، يقول هو لا يريد الولد ولا يعزل، والأشياء التي تألف الناس ولا تريد سواهم ولا تحن إلى غيرهم كالعصفور والخطاف والكلب والسنور، والديك لا يألف منزله ولا ربعه ولا ينازع إلى دجاجته ولا طروقته ولا يحن إلى ولده، من لم يدري قط أن له ولدا ولو درى لكان على درايته دليل، فإذ قد وجدناه لبيضه وفراريجه الكائنة منه كما نجده لما لم يرده ولما ليس من شكله ولا يرجع إلى نسبه، فكيف تعرف الأمور إلا بهذا وشبهه، وهو مع ذلك أبله لا يعرف أهل داره ومبهوت لا يثبت وجه صاحبه، وهو لم يخلق إلا عنده وفي ظله وفي طعامه وشرابه وتحت جناحه، والكلب على ما فيه يعرف صاحبه، وهو وسط النور يعرفان أسماءهما ويألفان موضعهما، وإن طرب رجع وإن أجيع صبر وإن أهيم احتمل. والديك يكون في الدار من لدن كان فروجا صغيرا إلى أن صار ديكا كبيرا، وهو إن خرج من باب الدار أو سقط على حائط من حيطان الجيران أو على موضع من المواضع لم يعرف كيف الرجوع، وإن كان يرى منزله قريبا وسهل المطلب يسيرا، لا ولا يذكر ولا يتذكر ولا يهتدي ولا يتصور له كيف يكون الاهتداء، ولو حمل لطلب ولو احتاج لالتمس، ولو كان هذا الخبر في طباعه لظهر، ولكنها طبيعة بلهاء مستبهمة طامحة وذاهلة، ثم يسفد الدجاجة ولا يعرفها. هذا مع شدة حاجته إليهن وحرصه على الصفات، والحاجة تفتق الحيلة وتدل على المعرفة، إلا ما عليه الديك فإنه مع حرصه على الصفات لا يعرف التي يسفد، ولا يقصد إلى ولد، ولا يحضر بيضا، ولا يعطفه رحم، فهو من هاهنا أحمق من الحبارة وأعق من الطب. وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: كل شيء يحب ولده حتى الحبارة. فضرب بها المثل كما ترى في البوق والغفلة وفي الجهل والبلاء. وتقول العرب أعق من الطب، لأنه يأكل حسوله وأكل الهرة أولادها. وكرم عند العرب حظ الهرة لقولهم أبر من هرة وأعق من ضب، فوجهوا أكل الهرة أولادها على شدة الحب لها، ووجهوا أكل الضب لها على شدة البغض لها، وليس ينجو منه شيء منها إلا بشغله بأكل إخوته عنه، وليس يحرصها بما يأكلها إلا لأكلها. ولذلك قال العملة بن عقيل أبيه عقيل بن علفة: أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل، فلو أن الأولى كانوا شهودا منات فناء بيتك من بجيل. وقال أيضا: أكلت بنيك أكل الضب حتى تركت بنيك ليس لهم عديد. وشبه السيد بن محمد الحميري عائشة رضي الله تعالى عنها في لفظها الحرب يوم الجمل لقتال بنيها بالهرة حين تأكل أولادها، فقال: جاءت مع الأشقين في هودج تزجي إلى البصرة أجدادها، كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولادها. رعاية الذئبة لولد الضبع. وتقول العرب أيضا أحمق من جهيزة، وهي عرس الذئب، لأنها تدع ولدها وترضع ولد الضبع. قال: وهذا معنى قول ابن جزم الطعام كمرضعة، كقول ابن جزم ذل معجمة جزم الطعام، نعم، كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بنيها فلم ترقى بذلك مرقعها. رعاية الذئب لولد الضبع. ويقولون إن الضبع إذا صيبت أو قتلت فإن الذئب يأتي أولادها باللحم. وأنشد الكميت: كما خامرت في حضنها أم عامر لذي الحبل حتى عاد أوس عيالها. وأوس هو الذئب. وقال في ذلك: في كل يوم من ذؤاله ضغط يزيد على إباله، فلأحشأنك مشقطا أوسا أويس من الهبالة. الأوس الإعطاء، وأويس هو الذئب. وقال في ذلك الهذلي: يا ليت شعري عنك والأمر أمم ما فعل اليوم أويس في الغنم. وقال أمية بن أبي الصلب: وأبو اليتامى كان يحسن أوسهم ويحوطهم في كل عام جامد. حمق النعامة، ويقولون أحمق من نعامة، كما يقولون أشرد من نعامة. قالوا ذلك لأنها تدع الحضن على بيضها ساعة الحاجة إلى الطعم، فإن هي في خروجها ذلك رأت بيضة أخرى قد خرجت للطعم حضرت بيضها ونسيت بيض نفسها، ولعل تلك أن تصاب فلا ترجع إلى بيضها بالعراء حتى تهلك. قالوا: ولذلك قال ابن هرمة: فإني وتركي لدى الأكرمين وقدحي بكفي ذنبا شحاحا كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا. وقد تحضر الحمام على بيض الدجاج وتحضر الدجاجة بيض الطاووس، فأما أن يدع بيضه ويحضر بيض الدجاجة أو تدع الدجاجة بيضها وتحضر بيض الطاووس فلا. فأما فروج الدجاجة إذا خرج من تحت الحمامة فإنه يكون أكيد، أما الطاووس الذي يخرج من تحت الدجاجة فيكون أقل حسنا وأبغض صوتا. الفرخ والفروج، وكل بيضة في الأرض فإن اسم الذي فيها والذي يخرج منها فرخ، إلا بيض الدجاج فإنه يسمى فروجا، ولا يسمى فرخا، إلا أن الشعراء يجعلون الفروج فرخا على التوسع في الكلام، ويجوزون في الشعر أشياء لا يجوزونها في غير الشعر. قال الشاعر: لعمري لأصوات المكاكي بالضحى وسود تباعى بالعشي مواعبه، أحب إلينا من فراخ دجاجة ومن ديك أنباط تنوس أباغبه. وقال الشماخ بن ضرار: ألا من مبلغ خاقان عني، تأمل حين يضربك الشتاء فتجعل في جنابك من صغير ومن شيخ أدر به الفناء. ترى فراخ دجاجة يتبان ديكا يلذنا به إذا حمس الوغاء. فإن قلت وأي شيء بلغ من قدر الكلب وفضيلة الديك حتى يتفرغ لذكر محاسنهما ومساويهما والموازنة بينهما والتنويه بذكرهما، شيخان من علية المتكلمين من الجلة المتقدمين، وعلى أنهما متى أبرم هذا الحكم وأفصح بهذه القضية صار بهذا التدبير بهما حظ وحكمة وفضيلة وديانة، وقلدهما كل من هو دونهما، وسيعود ذلك عذرا لهما إذا رأيتهما يوازيان بين الزبان وبنات وردان وبين الخنافة والجعلات وبين جميع أجناس الهمج وأصناف الحشرات والخشاش حتى البعوض والفراش والديدان والقربان. فإن جاز هذا في الرأي وتم عليه العمل صار هذا الضرب من النظر عوضا من النظر في التوحيد، وصار هذا الشكل من التمييز خلفا من التعديل والتجوير، وسقط القول في الوعد والوعيد ونسي القياس والحكم في الإثم، وبطل الرد على أهل البلل والموازنة بين جميع النحل والنظر في مراشد الناس ومصالحهم وفي منافعهم ومرافقهم، لأن قلوبهم لا تتسع للجميع وألسنتهم لا تنطلق بالكل، وإنما الرأي أن تبدأ من الصدق بالأعظم والأخوف فالأخوف. وقلت: وهذا باب من أبواب الفراغ وشكل من أشكال التطرف وطريق من طرق المزاح وسبيل من سبل المضاحك، ورجال الجد غير رجال الهزل، وقد يحصل الشيء بالشباب ويقبح مثله من الشيوخ، ولولا التحصيل والموازنة والإبقاء على الأدب والديانة بشدة المحاسبة لما قالوا لكل مقام مقال ولكل زمان رجال ولكل ساقطة لاقطة ولكل طعام أكله. تنوع الملكات وقوتها وضرورة ظهورها، قد زعم أناس أن كل إنسان فيه آلة لمرفق من المرافق وأداة لمنفعة من المنافع، ولا بد لتلك الطبيعة من حركة وإن أبطأت، ولا بد لذلك الكامل من ظهور، فإن أمكنه ذلك بعثه، وإلا سرى إليه كما يسرى السم في البدن، ونما كما ينمي العرق، كما أن البذور البرية والحبة الوحشية الكامنة في أرحام الأراضين لا بد لها من حركة عند زمان الحركة ومن التفتق والانتشار في إبان الانتشار. وإذا صارت الأمطار لتلك الأرحام كالنطفة وكان بعض الأرض كالأم الغازية فلا بد لكل ثدي قوي أن يظهر قوته كما قال الأول، ولا بد للمصدور يوما من النفس وقال: ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبرا. ولذلك صار طلب الحساب أخف على بعضهم وطلب الطب أحب إلى بعضهم، وكذلك النزاع إلى الهندسة وشغف أهل النجوم بالنجوم، وكذلك أيضا ربما تحرك له بعد الكبرة وصرف رغبته إليه بعد الكهولة على قدر قوة العرق في بدنه وعلى قدر الشواغل له وما يعترض عليه. فتجد واحدا ينهج بطلب الغناء واللحون، وآخر ينهج بشهوة القتال حتى يكتسب مع الجند، وآخر يختار أن يكون وراقا، آخر يختار طلب الملك. وتجد حرصهم على قدر العلل الباطنة المحركة لهم، ثم لا تدري كيف عرض لهذا هذا السبب دون الآخر إلا بجرة من القول. ولا تجد المختار لبعض هذه الصناعات على بعض يعلم لما اختار ذلك في جملة ولا تفسير، إذ كان لم يجد منه على عرق ولا اختاره على إرث، من صار على غير طبعه. وليس العجب من رجل في طبعه سبب يفصل بينه وبين بعض الأمور ويحركه في بعض الجهات، ولكن العجب ممن يموت مغنيا وهو لا طبع له في معرفة الوزن وليس له جرم حسن، فيكون إن فاته أن يكون معلما ومغنيا خاصة أن يكون مطربا ومغني عامة، وآخر قد مات على أن يذكر بالجود وأن يسخى على الطعام وهو أبخل الخلق طبعا، فتره كلفا باتخاذ الطيبات ومستهترا بالتكثير منها، ثم هو أبدا مفتضح وأبدا منتقد الطباع، ظاهر الخطأ، سيء الجزاء عند مؤاكلة من كان هو الداعي له والمرسل إليه والعارف مقدار لقمه ونهاية أكله. فإن زعمتم أن كل واحد من هؤلاء إنما هو رهن بأسبابه وأسير في أيدي علله، عذرتم جميع اللئام وجميع المقصرين وجميع الفاسقين والضالين، وإن كان الأمر إلى التمكين دون التسخير. أفليس من أعجب العجب ومن أسوأ التقدير التمثيل بين الديكة والكلاب؟ قد عرفنا قولك وفهمنا مذهبك، فأما قولك وما بلغ من خطر الديك وقدر الكلب فإن هذا ونحوه كلام عبد لم يفهم عن ربه ولم يعقل عن سيده إلا بقدر فهم العامة أو الطبقة التي تلي العامة، كأنك فهمك الله تعالى تظن أن خلق الحية والعقرب والتدبير في خلق الفراش والذباب والحكمة في خلق الذئاب والأسد وكل مبغض إليك أو محقر عندك أو مسخر لك أو واجب عليك أن التدبير فيه مختلف أو ناقص، وأن الحكمة فيه صغيرة أو ممزوجة، مصلحة الكون في امتزاج الخير بالشر. أعلم أن المصلحة في أمر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدتها امتزاج الخير بالشر والضار بالنافع والمكروه بالسعر والضعة بالرفعة والكثرة بالقلة. ولو كان الشر صرفا هلك الخلق، أو كان الخير محضا سقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة، ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة، ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز، ولم يكن للعالم تثبت وتوقف وتعلم، ولم يكن علم، ولا يعرف باب التبين ولا دفع مضرة ولا اجتلاب منفعة، ولا صبر على مكروه ولا شكر على محبوب، ولا تفاضل في بيان ولا تنافس في درجة، وبطلت فرحة الظفر وعزة الغلبة، ولم يكن على ظهرها محق يجد عز الحق، وموقن يجد ذلة الباطل، وموقن يجد برد اليقين، وشاك يجد نقص الحيرة وكرب الوجوم، ولم تكن للنفوس آمان ولم تتشعبها الأطماع. ومن لم يعرف كيف الطمع لم يعرف اليأس، ومن جهل اليأس جهل الأمن. وعادت الحال من الملائكة الذين هم صفوة الخلق ومن الإنس الذين فيهم الأنبياء والأولياء إلى حال السبع والبهيمة، وإلى حال الغباوة والبلاذة، وإلى حال النجوم في الصخرة، فإنها أنقص من حال البهائم في الرتعة. ومن هذا الذي يسره أن يكون الشمس والقمر والنار والثلج أو برغا من البرود أو قطعة من الغيم، أو يكون المجرة بأسرها أو مكيالا من الماء أو مقدارا من الهواء، وكل شيء في العالم فإنما هو للإنسان ولكل مختبر ومختار ولأهل العقول والاستطاعة ولأهل التبين والروية. وإن تقع لذة البهيمة بالعلوفة ولذة السبع برفع الدبي وأكل اللحم من سرور الظفر بالأعداء، ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان القرع، إلى ذلك من سرور السودد ومن عز الرياسة، إلى ذلك من حال النبوة والخلافة، ومن عزهما وفاطع نورهما، وإلى تقع لذة درك الحواس الذي هو ملاقاة المطعم والمشرب، ملاقاة الصوت المطرب واللون المونق والملمسة اللينة. ملاقاة الصوت المطرب واللون المونق والملمسة اللينة من السرور بنفاذ الأمر والنهي وبجواز التوقيع وبما يوجب الخاتم من الطاعة ويلزم من الحجة. ولو استوت الأمور بطل التمييز، وإذا لم تكن كلفة لم تكن مثوبة، ولو كان ذلك لبطلت ثمرة التوكل على الله تعالى واليقين بأنه الوزر والحافظ والكالئ والدافع، وأن الذي يحاسبك أجود الأجودين وأرحم الراحمين، وأنه الذي يقبل اليسير ويهب الكثير ولا يهلك عليه إلا هالك. ولو كان الأمر على ما يشتهيه الغرير والجاهل بعواقب الأمور لبطل النظر وما يشهد عليه وما يدعو إليه، ولتعطلت الأرواح من معانيها والعقول من ثمارها، ولعدمت الأشياء حظوظها وحقوقها. وسبحان من جعل منافعها نعمة ومضارها ترجع إلى أعظم المنافع، وقسمها بين مذذ ومؤلم، وبين مؤنث وموحش، وبين صغير حقير وجليل كبير، وبين عدو يرصدك وبين عقل يحرسك، وبين مسالم يمنعك وبين معين يعضدك، وجعل في الجميع تمام المصلحة، وباجتماعهما تتم النعمة، وفي بطلان واحد منها بطلان الجميع قياسا قائما وبرهانا واضحا. فإن الجميع إنما هو واحد ضم إلى واحد، وواحد ضم إليهما، ولأن كل جثة فمن أجزاء، فإذا جوزت رفع واحد والآخر مثله في الوزن وله مثل علته وحظه ونصيبه، فقد جوزت رفع الجميع، لأنه ليس الأول بأحق من الثاني في الوقت الذي رجوت فيه إبطال الأول، والثاني كذلك، والثالث والرابع، حتى تأتي على الكل وتستفرغ الجميع. كذلك الأمور المضمنة والأسباب المقيدة، ألا ترى أن الجبل ليس بأدل على الله تعالى من الحصى، وليس الطاووس المستحسن بأدل على الله تعالى من الخنزير المستقبح، والنار والثلج وإن اختلفا في جهة البرودة والسخونة فإنهما لم يختلفا في جهة البرهان والدلالة. وأظنك ممن يرى أن الطاووس أكرم على الله تعالى من الغراب، وأن التدرج أعز على الله تعالى من الحدأة. نعم الدال فتحة. وأن الغزال أحب إلى الله تعالى من الذئب، فإنما هذه أمور فرقها الله تعالى في عيون الناس وميزها في طبائع العباد، فجعل بعضها بهم أقرب شبها، وجعل بعضها إنسيا، وجعل بعضها وحشيا، وبعضها غازيا، وبعضها قاتلا. وكذلك الدرة والخرزة والتمرة والجمرة، فلا تذهب إلى ما تريك العين، واذهب إلى ما يريك العقل. الاعتماد على العقل دون الحواس. وللأمور حكمان، حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول، والعقل هو الحجة. وقد علمنا أن خزنة النار من الملائكة ليسوا بدون خزنة الجنة، وأن ملك الموت ليس بدون ملك السحاب. وإن أتانا بالغيث وجلب الحياء، وجبريل الذي ينزل بالعذاب ليس بدون ميكائيل الذي ينزل بالرحمة، وإنما الاختلاف في المطيع والعاصي وفي طبقات ذلك ومواضعه. والاختلاف بين أصحابنا أنهم إذا استووا في المعاصي استووا في العقاب، وإذا استووا في الطاعة استووا في الثواب، وإذا استووا في عدم الطاعة والمعصية استووا في التفضل. هذا هو أصل المقالة والقطب الذي تدور عليه الرحى. التين والزيتون، تين والزيتون. وقد قال الله قد قال الله عز وجل والتين والزيتون. فزعم زيد بن أسلم أن التين دمشق والزيتون فلسطين، وللغالية في هذا تأويل أرغب بالعطرة عنه وذكره. وقد أخرج الله تبارك وتعالى الكلام مخرج القسم، وما تعرف دمشق إلا بدمشق ولا فلسطين إلا بفلسطين. فإن كنت إنما تقف من ذكر التين على مقدار طعم يابسه ورطبه وعلى الاكتنان بورقه وأغصانه والوقود بعيدانه، وأنه نافع لصاحب السل وهو غذاء قوي ويصلح في مواضع من الدواء وفي الأضمرة، وأنه ليس شيء حلو إلا وهو ضار بالأسنان غيره، وأنه عند أهل الكتاب الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام وبورقها سطر السوءة عند نزول العقوبة، وأن صاحب البواسير يأكله ليزلق عنه السفل ويسهل عليه مخرج الزبل، وتقف من الزيتون على زيته والإصطباح به وعلى التأدم بهما والوقود بشجرهما وما أشبه ذلك من أمرهما. فقد أسأت ظنا بالقرآن وجهلت فضل التأويل، وليس لهذا المقدار عظمهما الله عز وجل وأقسم بهما ونوه بذكرهما. التأمل في جناح البعوضة. ولو وقفت على جناح بعوضة وقوفا معتبرا وتأملته تأملا متفكرا بعد أن تكون ثاقب النظر سليم الآلة غواصا على المعاني، لا يعتريك من الخواطر إلا على حسب صحة عقلك، ولا من الشواغل إلا ما زاد في نشاطك، لملأت مما توجدك العبرة من غرائب الطوامير الطوال والجنود الواسعة الكبار، ولرأيت أن له من كثرة التصرف في الأعاجيب ومن تقلبه في طبقات الحكمة، ولرأيت له من الغزل والريع ومن الحلب والدر ولتبجث عليك من كوامن المعاني ودفائنها ومن خفيات الحكم وينابيع العلم ما لا يشتد معه تعجبك ممن وقف على ما في الديك من الخصال العجيبة وفي الكلب من الأمور الغريبة ومن أصناف المنافع وفنون المرافق وما فيهما من المحن الشداد، ومع ما أودع من المعرفة التي متى تجلت لك تصاغر عندك كبير ما تستعظم وقل في عينك كثير ما تستكثر، كأنك تظن أن شيئا وإن حسن عندك في ثمنه ومنظره أن الحكمة التي هي في خلقه إنما هي على مقدار ثمنه ومنظره. كلمات الله. قد قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والكلمات في هذا الموضع ليس يريد بها القول والكلام المؤلف من الحروف، وإنما يريد النعم والأعاجيب والصفات وما أشبه ذلك. فإن كل من هذه الفنون لو وقف عليه رجل رقيق اللسان صافي الذهن صحيح الفكر تام الأداء لما برح أن تحفره المعاني وتغمره الحكم. وقد قال المتكلمون والرؤساء والجلة العظماء في التمثيل بين الملائكة والمؤمنين، وفي فرق ما بين الجن والإنس، وطباع الجن أبعد من طباع الإنس ومن طباع الديك ومن طباع الكلب، وإنما ذهبوا إلى الطاعة والمعصية. ويخيل إلي أنك لو كنت سمعتهما يمثلان ما بين التدرج والطاووس لما اشتد تعجبك، ونحن نرى أن تمثيل ما بين خصال الذرة والحمامة والفيل والبعير والثعلب والذيب أعجب، ولسنا ناني أن للذرة ما للطاووس، ما للطاووس من حسن ذلك الريش وتلاوينه وتعاريجه، ولا أن لها غناء الفرس في الحرب والدفع عن الحريم، لكنها إذا أردنا مواضع التدبير العجيب من الخلق الخفيف والحس اللطيف من الشيء السخيف والنظر في العواطف من الخلق الخارج من حدود الإنس والجن والملائكة، لو نذهب إلى ضخم البدن وعظم الحجم ولا إلى المنظر الحسن ولا إلى كثرة الثمن. وفي القول أعاجيب وفي الدب أعاجيب، وليس فيهما كبير مرفق إلا بقدر ما تكسب به أصحاب الكربة، وإنما قصدنا إلى شيئين يشيع القول فيهما ويكثر الاعتبار مما يستخرج العلماء من خفي أمرهما. ولو جمعنا بين الديك وبين بعض ما ذكرت وبين الكلب وبين بعض ما وصفت لا نقطع القول لا قبل أن يبلغ حد الموازنة والمقابلة. وقد ذكرت أن بعض ما دعاك إلى الإنكار عليهما والتعجب من أمرهما سقوط قدر الكلب ونذالته وبلاه الديك وغباوته، وأن الكلب لا بهيمة تامة ولا سمع تام، وما كان يخرجه من شيء من حدود الكلاب إلا حدود الناس مقدار ما هو عليه من الأنس بهم، فقد يكون في الشيء بعض الشبه من شيء ولا يكون ذلك مخرجا لهما من أحكامهما وحدودهما، تشبيه الإنسان بالقمر والشمس ونحوهما. وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس والغيث والبحر وبالأسد والسيف وبالحية وبالنجم، ولا يخرجونه بهذه المعاني إلا إلى حد الإنسان. وإذا ذموا قالوا هو الكلب والخنزير، وهو القرد والحمار، وهو الثور، وهو التيس، وهو الذيب، وهو العقرب، وهو الجعل، وهو القرنبة. ثم لا يدخلون هذه الأشياء في حدود الناس ولا أسمائهم، ولا يخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء. وسموا الجارية غزالا، وسموها أيضا خشفا ومهرة وفاختة وحمامة وزهرة وقضيبة وخيزرانا على ذلك المعنى، وصنعوا مثل ذلك بالبروج والكواكب، فذكروا الأسد والثور والحمل والجدي والعقرب والحوت، وسموها بالقوس والسنبلة والميزان وغيرها. وقال في ذلك ابن عسلة الشيباني: فسحوت والنمري يحسبها عم السماك وخالة النجم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتي العمة لكم النخلة، خلقت من فضلة طينة آدم. وهذا الكلام صحيح المعنى، لا يعيبه إلا من لا يعرف مجاز الكلام. وليس هذا مما يطرد لنا النقيصة، وإنما نقدم على ما أقدموا ونحجم عما أحجموا وننتهي إلى حيث انتهوا. ونراهم يسمون الرجل جملا ولا يسمونه بعيرا، ولا يسمون المرأة ناقة ويسمون الرجل ثورا، ولا يسمون المرأة بقرة ويسمون الرجل حمارا، ولا يسمون المرأة أتانا ويسمون المرأة ناجة، ولا يسمون شاة. وهم لا يضعون ناجة اسما مقطوعا، ولا يجعلون ذلك علامة مثل زيد وعمر يسمون المرأة عنزة أو عنزة. تسمية الإنسان بالعالم الأصغر. أو ما علمت أن الإنسان الذي خلقت السماوات والأرض وما بينهما من أجله، كما قال عز وجل: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إنما سموه العالم الصغير سبيل العالم الكبير لما وددوا فيه من جمع أشكال ما في العالم الكبير. ووجدنا له الحواس الخمس، ووجدوا فيه المحسوسات الخمس، ووجدوه يأكل اللحم والحب ويجمع بين ما تقتاته البهيمة والسبع، ووجدوا فيه صولة الجمل ووثوم الأسد وغذر وغدر الذئب وروغ الثعلب وجبن الصفرد وجمع الذرة وصنعة الصرفة وجود الديك وإنف الكلب واستداء الحمام. وربما وجدوا فيه مما في البهائم والسباع خلقين أو ثلاثة، ولا يبلغ أن يكون جملا بأن يكون فيه اهتداؤه وغيرته وصولته وحقده وصبره على حمل الثقل، ولا يلزم شبه الذئب بقدر ما يتهيأ فيه من مثل غدره ومكره واسترواحه وتوحشه وشدة نكره. كما أن الرجل يصيب الرأي الغامض المرة والمرتين والثلاثة، ولا يبلغ ذلك المقدار أن يقال له داهية وذو نكراء أو صاحب بذلاء. وكما يخطئ الرجل فيفحش خطاؤه في المرة والمرتين والثلاث، فلا يبلغ الأمر به أن يقال له غبي وأبله ومنقوص. وسموه العالم الصغير لأنهم وجدوه يصور كل شيء بيده ويحكي كل صوت بفمه، وقالوا لأن أعضاءه مقسومة على البروج الاثني عشر والنجوم السبع، وفيه الصفراء وهي من نتاج النار، وفيه السوداء وهي من نتاج الأرض، وفيه الدم وهو من نتاج الهواء، وفيه البلغم وهو من نتاج الماء. وعلى طبائعه الأربع وضعت الأوتاد الأربعة، فجعلوه العالم الصغير إذ كان فيه جميع أجزائه وأخلاقه وطبائعه. ألا ترى أن فيه طبائع الغضب والرضا وآلة اليقين والشك والاعتقاد والوقف، وفيه طبائع الفطنة والغباوة والسلامة والمكر والنصيحة والغش والوفاء والغدر والرياء والإخلاص والحب والبغض والجد والهزل والبخل والجود والاقتصاد والسرف والتواضع والكبر والأنس والوحشة والفكرة والإمهال والتمييز والخبط والجبن والشجاعة والحزم والإضاعة والتبذير والتقتير والتبذل والتعزز والادخار والتوكل والقناعة والحرص والرغبة والزهد والسخط والرضا والصبر والجدع والذكر والنسيان والخوف والرجاء والطمع واليأس والتنزه والطبع والشك واليقين والحياء والقحة والكتمان والإشاعة والإقرار والإنكار والعلم والجهل والظلم والإنصاف والطلب والهرب والحقد وسرعة الرضا والحدة وبعد الغضب والسرور والهم واللذة والألم والتأمين والتمني والإصرار والندم والجماح والبدوات والعي والبلاغة والنطق والخرف والتصميم والتوقف والتغافل والتفاطن والعفو والمكافأة والاستطاعة والطبيعة وما لا يحصى عدده ولا يعرف حده. فالكلب سبع وإن كان بالناس أنيفا، ولا تخرجه الخصلة والخصلتان مما قارب بعض طبائع الناس لأن يخرجه من الكلبية. قال وكذلك الجميع، وقد عرفت شبه باطن الكلب بباطن الأرض بباطن الإنسان، وشبه ظاهر القرد بظاهر الإنسان. ترى ذلك في طرفه وتغميض عينه، وفي ضحكه وفي حكايته، وفي كفه وأصابعه، وفي رفعها ووضعها، وكيف يتناول بها، وكيف يجهز اللقمة إلى فيه، وكيف يكسر الجوز ويستخرج لبه، وكيف يلقن كل ما أخذ به وأعيد عليه، وأنه من بين جميع الحيوان إذا سقط في الماء غرق مثل الإنسان، ومع اجتماع أسباب المعرفة فيه يغرق إلا أن يكتسب معرفة السباحة. وإن كان طبعه أوفى وأكمل فهو منها هنا أنقص وأكل، وكل شيء فهو يسبح من جميع الحيوانات، مما يوصف بالمعرفة والفطنة، ومما يوصف بالغباوة والبلاغة. وليس يصير القرد بذلك المقدار من المقاربة إلى أن يخرج من بعض حدود القرود إلى حدود الإنسان. أعود إلى حوار في شأن الكلب والديك. وزعمت أن مما يمنع من التمثيل بين الديك والكلب أنه حارس محترف منه، وكل حارس من الناس هو حارس غير مأمون تبدله. ولقد سأل زياد ليلة من الليالي من على شرطتكم؟ قالوا بلج بن نشبة الجشمي. فقال وساع مع السلطان يسعى عليهم ومحترث من مثله وهو حارس. ويقال إن الشاعر قال هذا الشعر في الفلافس النهشلي حين ولي شرطة الحارس بن عبد الله، قال أقلي علي اللوم يا ابنة مالك وذمي زمانا وذمي زمانا كان فيه الغلافت. وساع مع السلطان يسعى عليهم ومحترس من مثله وهو حارس. وليس يحكم لصغار المضار على كبارها، بل الحكم للغامر على المغمور والقاهر على المقهور. ولو قد حكينا ما ذكر هذا الشيخ من خصال الكلب وذكر صاحبه من خصال الديك، أيقنت أن العجلة من عمل الشيطان وأن العجب بئس الصاحب. وقلت وما يبلغ من قدر الكلب ومن مقدار الديك أن يتفرغ لهما شيخان من جلة معتزلة وهم أشراف أهل الحكمة، فأي شيء بلغ غفر الله تعالى لك من قدر جزء لا يتجزأ من رمي العالج والجزء الأقل من أول قطع الذرة بالمكان الصحيح والصحيفة التي لا عمق لها، ولأي شيء يعنون بذلك وما يبلغ من ثمنه وقدر حجمه حتى يتفرغ للجدال فيه الشيوخ الجلة والكهول العليا، وحتى يختار النظر فيه على التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وطول الانتصاب في الصلاة، وحتى يزعم أهله أنه فوق الحج والجهاد وفوق كل بر واجتهاد بر واجتهاد. فإن زعمت أن ذلك كله سواء طالت الخصومة معك وشغلتنا بهما عما هو أولى بنا فيك، على أنك إذا عممت ذلك كله بالذنب إذا عممت ذلك كله بالذنب وجللته بالعيب صارت المصيبة فيك أجل والعزاء عنها أعطر. وإن زعمت أن ذلك إنما جاز لأنهم لم يذهبوا إلى أثمان الأعيان في الأسواق وإلى عظم الحجم وإلى ما يروق العين ويلائم النفس، وأنهم إنما ذهبوا إلى عاقبة الأمر فيه وإلى نتيجته وما يتولد عنه من علم النهايات ومن باب الكل والبعض الكل والبعض وكان ويكون، ومن باب ما يحيط به العلم أو ما يفضل عنه، ومن فرق ما بين مذاهب الدهرية ومذاهب الموحدين. فإن كان هذا العذر مقبولا وهذا الحكم صحيحا فكذلك نقول في الكلب، لأن الكلب ليس له خطر ثمين ولا قدر في الصدر جليل، لأنه إن كان كلب صيد فديته فديته 40 درهما، وإن كان كلب ضرع فديته شاه، إن كان كلب دار فديته زنبيل من تراب. حق على القاتل أن يؤديه وحق على صاحب الدار أن يقبله، فهذا مقدار ظاهر حاله ومفتشه وتوامن خصاله ودفائن الحكمة فيه والبرهانات على عجيب تدبير الرب تعالى ذكره فيه على خلاف ذلك. ولذلك استجازوا النظر في شأنه والتمثيل بينه وبين نظيره، وتعلم أيضا مع ذلك أن الحرب إذا كان فيه مع خموله وسقوطه من عجيب التدبير والنعمة السابرة والحكمة البالغة مثل هذا الإنسان الذي له خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، أحق بأن يفكر فيه ويحمد الله تعالى على ما أودعه من الحكمة العجيبة والنعمة السابرة. وقلت ولو كان بدل النظر فيهما النظر في التوحيد وفي نفي التشبيه وفي الوعد والوعيد وفي التعديل والتجوير وفي تصحيح الأخبار والتفضيل بين علم الطبائع والاختيار لكان أصوب. نفاع عن المتكلمين، والعجب أنك عمدت إلى رجال لا صناعة لهم ولا تجارة إلا الدعاء إلى ما ذكرته والاحتجاج لما وصفت، وإلا وضع الكتب فيه والولاية والعذابة فيه، ولا لهم لذة ولا هم ولا مذهب ولا مجاز إلا عليه وإليه. فحين أرادوا أن يقسطوا بين الجميع بالحصص ويعدلوا بين الكل بإعطاء كل شيء نصيبة حتى يقع التعديل الشامل والتقسيط الجامع، ويظهر بذلك الخفي من الحكم والمستور من التدبير، اعترضت بالتعنس والتعجب وسطرت الكلام وأطلت الخطب من غير أن يكون صوب رأيك أديب وشايعك حكيم. نسك طوائف من الناس، وسأضرب لك مثلا قد استوجبت أغرب منه وتعرضت لأشد منه، ولكن نستأني بك وننتظر أوبتك. وجدنا لجميع أهل النقص ولأهل كل صنف منهم مسكن يعتمدون عليه في الجمال ويحتسبون به في الطاعة وطلب المثوبة، ويفزعون إليه على قدر فساد الطباع وضعف الأصل واضطراب الفرع مع خبث المنشأ وقلة التثبت والتوقف، ومع كثرة التقلب والإقدام مع أول خاطر. فنسك المريب المرتاب من المتكلمين أن يتحلى برمي الناس بالريبة ويتزين بإضافة ما يجد في نفسه إلى خصمه، خوفا من أن يكون قد فطن له فهو يستر ذلك الداء برمي الناس به. ونسك الخارجي الذي يتحلى به ويتزيى بجماله إظهار استعظام المعاصي، ثم لا يلتفت إلى مجاوزة المقدار وإلى ظلم العباد، ولا يخف على أن الله تعالى لا يحب أن يظلم أظلم الظالمين، وأن في الحق ما وسع الجميع. ونسك الخرافاني أن يحج وينام على قفاه ويعقد الرياسة ويتهيأ للشهادة ويبسط لسانه بالحسبة. وقد قالوا إن إذا نسك الشريف تواضع، وإذا نسك الوضيع تكبر، وتفسيره قريب واضح. ونسك البلوى والجندي طرح الديوان والزراية على السلطان. ونسك دهاقين السوادي ترك شرب المطبوخ. ونسك الخطي لزوم قرصوص وإظهار مجاهدة الروم. ونسك الرافضي ترك النبيذ. ونسك البستاني ترك سرقة الثمر. ونسك المغني والصلاة في الجماعة وكثرة التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونسك اليهودي التشدد في السبت وإقامته. والصوفي المظهر النسك من المسلمين إذا كان فسلا يبغض العمل تطرف وأظهر تحريم المكاسب وعاد سائلا وجعل مسألته وسيلة إلى تعظيم الناس له. وإذا كان النصراني فسلا نذرا مبغضا بالعمل ترهب وليس الصوف، لأنه واثق أنه متى لبس يتزيى بذلك الزي وتحلى بذلك اللباس وأظهر تلك السيمة أنه قد وجب على أهل اليسر والثروة منهم أن يعولوه ويكفوه، ثم لا يرضى بأن ربح الكفاية باطلا حتى استطال بالمرتبة. فإذا رمى المتكلم المريب أهل البراءة ظن أنه قد حول ريبته إلى خصمه وحول براءة خصمه إليه، وإذا صار كل واحد من هذه الأصناف إلى ما ذكرنا فقد بلغ الأمنية ووقف على النهاية، فاحذر أن تكون منهم، واعلم أنك قد أشبهتهم في هذا الوجه وضارعتهم في هذا المذهب. باب مما قدمنا ذكره وبينه وبين ما ذكرنا بعض الفرق. يقال أجرأ من الليث وأجبن من السفرد وأسخى من نافضة وأصغر من على الهون من كلب وأحذر من عقعق وأزهى من غراب وأصنع من صرفة وأظلم من حية وأغدر من الذئب أخبث من الذئب خمر وأشد عداوة من عقرب وأروغ من ثعلب وأحمق من حبارة وأهدى من قطات وأكذب من فاختة وألأم من كلب على جيفة وأجمع من ذرة وأضل من حمار أهلي وأعق من ضب وأبر من هرة وأنفر من الظليم وأضل من ورل وأضل من ضب وأضل من الحية. فيعبرون عن هذه الأشياء بعبارة كالعبارة عن الناس في مواضع الإحسان والإساءة حتى كأنهم من المنومين والمشكورين، ثم يعبرون في هذا الباب الآخر بدون هذا التعبير، ويجعلون خبرهم مقصورا على ما في الخلقة من الغريزة والقوى، فيقولون أبصر من عقاب، وأسمع من فرس، وأطول ظماء من ضب، وأصح من الظليم. والثاني يشبه العبارة عن الحمد والذم، والأول يشبه العبارة عن اللائمة والشكر. إنما قلنا ذلك لأن كل مشكور محمود، وليس كل محمود مشكورا، وكل ملوم مذموم، وليس كل مذموم ملوما. وقد يحمدون البلدة ويذمون الأخرى، وكذلك الطعام والشراب، وليس ذلك على جهة اللوم ولا على جهة الشكر، لأن الأجر لا يقع إلا على جهة التخيل والتكلف، وإلا على ما لا ينال إلا بالاستطاعة. والأول إنما ينال بالخلقة ومقدار من المعرفة، ولا يبلغ أن يسمى عقلا، كما أنه ليس كل قوة تسمى استطاعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ما ذكر صاحب الديك من ذم الكلاب وتعداد أصناف معايبها ومثالبها من لؤمها وجبنها وضعفها وشراهها وغذرها وبذائها وجهلها وتسرعها ونتنها وقذرها، وما جاء في الآثار من النهي عن اتخاذها وإمساكها، ومن الأمر بقتلها وطردها، ومن كثرة جناياتها وقلة ردها، ومن ضرب المثل بلؤمها ونزالتها وقبحها وقبح معاضلتها، ومن سماجة نباحها وكثرة أذاها وتقذر المسلمين من دنوها، وأنها تأكل لحوم الناس، وأنها كالخلق المركب والحيوان الملفق كالبغر في الدواب وكالراعي في الحمام، وأنها لا سمع ولا بهيمة ولا إنسية ولا جنية، وأنها من الجن دون الجن، وأنها من الحن دون الجن، وأنها مطايا الجن ونوع من المسخ، وأنها تلبس القبور وتأكل الموتى، وأن يعتريها الكلب من أكل لحوم الناس. فإذا حكينا ذلك حكينا قول من عدد محاسنها وصنف مناقبها، وأخذنا من ذكر أسمائها وأنسابها وأعراقها وتفدية الرجال إياها واستهتارهم بها وذكر كسبها وحراتها ووفائها وإلفها وجميع منافعها والمرافق التي فيها، وما أودعت من المعرفة الصحيحة والفطن العجيبة والحس اللطيف والأدب المحمود وذلك سوى صدق الاسترواح وجودة الشم وذكر حفظها ونفاذها واهتدائها وإثباتها لصور أربابها وجيرانها وصبرها ومعرفتها بحقوق الكرام وإهانتها اللئام، وذكر صبرها على الجفا واحتمالها للجوع، وذكر ذمامها وشدة منعها معاقل الزمار منها، وذكر يقظتها وقلة غفلتها وبعد أصواتها وكثرة نسلها وسرعة قبولها وإلقاحها وتصرف أرحامها في ذلك مع اختلاف طبائع ذكورها والذكور من غير جنسها وكثرة أعمامها وأخوالها وترددها في أصناف السباع وسلامتها من أعراق البهائم، وذكر لقنها وحكايتها وجودة ثقافتها ومهنها وخدمتها وجدها ولعبها وجميع أمورها بالأشعار المشهورة والأحاديث المأثورة وبالكتب المنزلة والأمثال السائرة، وعن تجربة الناس لها وفراستهم فيها وما عاينوا منها وكيف قال أصحاب الفأل فيها، وبإخبار المتطيرين عنها وعن أسنانها ومنتهى أعمارها وعدد جرائها ومدة حملها، وعن أسمائها وألقابها وسماتها وشياتها، وعن دوائها وأدوائها وسياستها، وعن اللاتي لا تلقن منها، وعن أعراقها والخارجي منها، وعن أصول مواليدها ومخارج بلدانها. وذكر صاحب الديك ما يحفظ من أكل الكلاب للحوم الناس، فقال قال الجارود من أبي ثبرة بن أبي ثبرة في ذلك: ألم تر أن الله ربي بحوله بقوته أخذ من عمرة مالكا، فمن كان عنه بالمغيب سائلا فقد صار في أرض الرصافة هالكا. فظل الكلاب العاديات ينشنه إذا اجتبينا مسودا من الليل حالكا. وقال نفي بن طفار المحاربي من ولد محارب بن خصفة في حرب قيس وتغلب، أفلت بني جشم بن بكر حربنا حتى تعادل ميل تغلب فاستوى. أكل الكلاب أنوفهم وخصاهم فلتبكي تغلب لأنوف من أنوف وللخصى. وقال أبو يعقوب الخيرمي وهو إسحاق بن حسان بن قوها في قتلى حرب ببغداد: وهل رأيت الفتيان في باحة المعركة معفورة مناخرها كل فتى مانع حقيقته يشقى به في الوغى مسائرها؟ باتت عليه الكلاب تنهشه مخلوبة من دم أظافرها. وقال أبو الشمقمق وهو مروان بن محمد مولى مروان بن محمد ويكنى أبا محمد: يوسف الشاعر فرخ وجدوه بالأبلة، حلقي قد تلقي كامنا في جوف جلة، خيطوها خشية الكلب عليه بمثلة. وذكر لي أن أبي بكر الهذلي قال: كنا عند الحسن إذ أقبل وكيع بن أبي سود فجمت، فقال: يا أبا سعيد ما تقول في دم البراغيث يصيب الثوب أي صلى فيه؟ فقال: يا عجبا مما يلغ في دماء المسلمين كأنه كلب. ثم يسأل عن دم البراغيث، فقام وكيع يتخلج في مشيته كتخلج المجنون. فقال الحسن: إن لله في كل عضو منه نعمة فيستعين بها على المعصية، اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمتك على معصيتك. ما أضيف من الحيوان إلى خبث الرائحة. وقال صاحب الديك: أشياء من الحيوان تضاف إلى نتن الجلود وخبث الرائحة كريح أبدان الحيات. وكانتني التيوس وصمام عرقها، وكانتني جلد الكلب إذا أصابه مطر، وضروب من النتن في سوى ذلك نحن ذاكروها إن شاء الله تعالى. وقال روح بن زنباع الجدامي في امرأته وضرب بالكلب المثل: ريح الكرائم معروف له أرد، وريحها ريح كلب مسه مطر. قال: وكانت امرأة روح بن زنباع أم جعفر بنت النعمان بن بشير، وكان عبد الملك زوجه إياها، وقال: إنها جارية حسناء فاصبر على بغاء لسانها. وقال الآخر: وريح مجروب وريح جلة وريح كلب في غابات طلة. وأنشد أبو زيد في ذلك: كأن ريحهم من خبث طعمتهم ريح الكلاب إذا ما بلها المطر. وإما ذكر به الكلب في أكله العذرة خل الراجز أحرص من كلب على عقي صبي وقال مثل ذلك حنظلة بن عرادة في ذكره لابنه السرندى: لا للسرندى أطال الله أيمته، خلى أباه بقصر البيد والدرجة، مجع خبيث يعاطي الكلب طعمته، وإن رأى غفلة من جاره ولجا. ربيته وهو مثل الفرخ أصربه، والكلب يلحس من تحت بسته الردجة. يقال الذي يخرج من بطن الصبي حين يخرج من بطن أمه عقي بكسر العين، ويقال عقى الصبي يعقي عقيا فإذا شد بطنه للسمن قيل قد صرب ليثمن العقي وهو العقية الغيبة العقي وهو العقية الغيبة. وإياه أنا بن عمر حين قيل له هل بايعت أخاك ابن الزبير؟ فقال إن أخي وضع يده في عقية ودعا إلى البيعة، إني لا أنزع يدي من جماعة وأضعها في فرقة. وفي الحديث المرفوع الراجع في هبته كالراجع في قيئه، وهذا المثل في الكلب، ويقال أدخل من كلب على جيفة. قال بعض في الكلب الجيفة أحب إليه من اللحم الغريض، ويأكل العذرة ويرجع في قيئه ويشغر بدوله فيطير في جوف فيه وأنفه ويحذفه تلقاء خيشومه. وقال صاحب الكلب إن كنتم إنما تفتتون الكلب وتستسفلونه بهذا وأشباهه فالجيفة أنتن من العذرة، والعذرة شر من القيء، والجيفة أحب إلى أشراف السباع ورؤسائها من اللحم العضيط الغريض الغضي. لأكل السباع، والأسد سيد السباع وهو يأكل الجيفة، ولا يعرض لشرائع الوحش وافتراس البهائم ولا للثابرة من الناس ما وجد في فريسته فضلة، ويبدأ بعد شرب الدم فيبقر بطنه ويأكل ما فيه من الغثيفة والسفل والحشوة والزبل، فهو يرجع في قيئه وعنه وارث السنور ذلك. ما قيل في السبع من الأنسان؟ ما ينبغي للأم في سياسة رضيعها حين بكائه؟ وأما قولها في المأقة فإن الصبي يبكي بكاء شديدا متعبا موجعا، فإذا كانت الأم جاهلة حركته في المهد حركة تورثه أو تورثه الدوار، أو نومته بأن تضرب يدها على جنبه، ومتى نام الصبي وتلك الفزعة أو اللوعة أو المكروه قائم في جوفه ولم يعلل ببعض ما يلهيه ويضحكه ويسره حتى يكون نومه على سرور فيسري فيه ويعمل في طباعه، ولا يكون نومه على فزع أو غيظ أو غم، فإن ذلك مما يعمل في الفساد. والأم الجاهلة والمرقصة الخرقاء إذا لم تعرف فرق ما بين هاتين الحالتين كثر منها ذلك الفساد، وترادف وأعان الثاني الأول والثالث الثاني حتى يخرج الصبي مائقا. وفي المثل صاحبي مائق وأنا تائق، يضرب هذا المثل للمسافر الأحمق الرفيق والزميل، وقد استفرغه الدجر لطول السفر فقلبه ملآن. فأول شيء يكون في ذلك المائق من المكروه لم يحتمله بل يفيض دجره عليه لامتنائه من طول ما قاس من مكروه السفر. ما يحتاج إليه الملوك، تحتاج حذاق الملوك وأصحاب العنايات التامة أن يداووا أنفسهم بالسماع الحسن، ويشدوا من متنهم بالشراب الذي إذا وقع في الجوف حرك الدم، وإذا حرك الدم حرك طباع السرور، ثم لا يزال زائدا في مكيال الدم زائدا في الحركة المولدة للسرور. هذه صفة الملوك وعليه بنوا أمرهم، جهل ذلك من جهله وعلمه من علمه. وقال صاحب الكلب أما تركه الاعتراض على النصف الذي أطعمه أياما وأحسن إليه مرارا، فإنما وجب عليه حفظ أهله بإحسان إليه وتعاهدهم له، وإذا كان عهده ببر النصف أحدث من عهده ببر أهله. لم يكلف الكلب النظر في العواقب موازنة الأمور، والذي أضمر اللص من البيات غيب قد ستر عنه، وهو لا يدري أجاء ليأخذ أم جاء ليعطيه، أو هم أمروه أو هو المتكلف بذلك. ولعل أهله أيضا أن يكونوا قد استحقوا ذلك منه بالضرب والإجاعة وبالسب والإهانة. وأما كنازة الصوت فاندغل أسمع صوتا منه كذلك الطاووس على أنهم يتشاءمون به. وليس الصوت الحسن إلا لأصناف الحمام من القماري والدباسي وأصناف الشفانين والوراشين. فأما الأسد والذئب وابن آوى والخنزير وجميع الطير والسباع والبهائم فكذلك. وإنما لك أن تذم الكلب في الشيء الذي لا يعم. فالناس يقولون ليس في الناس شيء أقل من ثلاثة أصناف: البيان الحسن والصوت الحسن والصورة الحسنة، ثم الناس بعد مختلطون ومنتزجون. وربما كان من الناس بل كثيرا ما تجده وصوته أقبح من صوت الكلب، فلن تخصون الكلب بشيء عامة الخلق فيه أسوأ حالا من الكلب. وأما عواؤه من وطئ الدابة وسوء جزعه من ضرب الصبيان، فجزع الفرس من وقع عذبة الصوت أسوأ من جزعه من وقع حافر برذون، وهو في هذا الموضع للفرس أشد مناسبة منه الحمار، على أن الديك لا يذكر بصبر ولا جزع. نوادر ديسيموس اليوناني. قال صاحب الديك: حدثني العتبي قال: كان في اليونانيين ممرور له نوادر عجيبة، فكان يسمى ديسيموس. قال: والحكماء يروون له أكثر من 80 نادرة، ما منها إلا وهي غرة وعين من عيون النوادر. فمنها أنه كان كلما خرج من بيته مع الفجر إلى شاطئ الفرات للغائط والطهور، ألقى في أصل باب داره وفي دوارته حجرا كي لا ينفتق الباب، فيحتاج إلى معالجة فتحه وإلى دفعه كلما رجع من حاجته. فكان كلما رجع لم يجد الحجر في موضعه، ووجد الباب منطفقا، فثمن له في بعض الأيام ليرى هذا الذي يسمع ما يسمع. فبينا هو في انتظاره إذ أقبل رجل حتى تناول الحجر، فلما نحاه عن مكانه انطفق الباب، فقال له: فقال له: ما لك ولهذا الحجر وما لك تأخذه؟ فقال: لم أعلم أنه لك. قال: فقد علمت أنه ليس لك. قال: وقال بعضهم: ما بال ديسيموس يعلم الناس الشعر ولا يقول الشعر؟ قال: ديسيموس كالمثل الذي يشحذ ولا يقطع. ورآه رجل يأكل في السوق فقال: أتأكل في السوق؟ قال: إذا جاء ديسيموس في السوق أكل من السوق. قال: وأسمعه رجل كلاما غليظا وسطى عليه وفحش في القول وتحلب عنه فلم يجبه. فقيل له: ما منعك من مكافأته وهو لك معرض؟ قال: أرأيت لو رمحك حمار أكنت ترمحه؟ قال: لا. قال: فإن ينبح عليك كلب تنبح عليه؟ قال: لا. قال: فإنك فيها إما أن يكون حمارا وإما أن يكون كلبا، لأنه لا يخلو من شرارة تكون فيه أو جهد، وما أكثر ما يجتمعان فيه. أمثال أخرى في الكلب. وقال صاحب الديك: يقال للسفيه إنما هو كلب وإنما أنت كلب نباح، وما زال ينبح علينا منذ اليوم. وكلب من هذا؟ ويا كلب ابن الكلب واخسأ كلبا. وقالوا في المثل: احتاج إلى الصوف من جز كلبه. وأجع كلبك يتبعك، أحب شيء إلى الكلب خالقه. وسم من كلبك يأكلك، وأجوع من كلبة حومل، وكالكلب يربض في الآدي فلا هو يأكل ولا يدع الدابة تعتلف. براقش وفي أمثالهم في الشؤم على أهلها دلت براقش. وبراقش كلبة دلحت على جيش مر في جوف الليل وهم لا يشعرون بموضع الحي فاستدلوا عليهم بنباح الكلبة فاستباحوهم. الجن والحن. فقال صاحب الديك روى إسماعيل المكي عن أبي عطاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول السود من الكلاب الجن والوقع منها الحن. ويقال إن الحن ضعفة الجن كما أن الجنية إذا كفر وظلم وتعدى وأفسد قيل شيطان. وإن قوى على البنيان والحمل الثقيل وعلى افتراق السمع قيل مارد. فإن زاد فهو عفريت فإن زاد فهو عبقري. كما أن الرجل إذا قاتل في الحرب وأقدم ولم يحجم فهو الشجاع. إن زاد فهو الوطن. إن زاد قالوا فقالوا بهمة. إن زاد قالوا أيسا. وهذا قول أبي عبيدة. وبعض الناس يزعم أن الحن والجن صنفان مختلفان وذهبوا إلى قول الأعرابي حين أتى بعض أبواب الملوك يكتب في الزمن وقال في ذلك إن تكتبوا الزمن فإني لزام من ظاهر التاء وداء مستكين. أبيت أهوي في شياطين ترن مختلف بزارهم حن وحن. ما ورد من الحديث والخبر في قتل الكلاب. وعن أبي عنبسة عن أبي الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة فتقدم بكلبها من البادية فتقتله ثم نهانا عن قتلها. وقال عليكم بالأسود بالأسود البهيم ذي النكتتين على عينيه فإنه شيطان. عن أبي الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فكنا نقتلها كلها حتى قال إنها أمة من الأمم فاقتلوا البهيم الأسود ذا النكتتين على عينيه فإنه شيطان. وعبد الله أبو بكر ابن نافع عن ابن عمر ونافع عن أبي رافع قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب فكنا نقتلها فانتهيت إلى ظاهر بني عامر فإذا عزوز مسكينة معها كلب وليس قربها إنسان فقالت أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا الكلب يؤنسني وليس قربي أحد. فرجع إليه فأخبره فأمر أن يقتل كلبها فقتله. وقال في حديث آخر إنه لما فرغ من قتل كلاب المدينة وقتل كلب المرأة قال الآن اقترح. قالوا فقد صح الخبر عن قتل جميع الكلاب ثم صح الخبر بنسخ بعضه وقتل الأسود البهيم منها مع الخبر بأنها من الجن والحن وأن أمتين مسختا وهما الحيات والكلاب. ثم روى الأشعث عن الحسن قال ما خطب عثمان خطبة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. وعن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يقول اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام. قال وقال عطاء في قتل كلب الصيد إذا كان صائدا 40 درهما وفي كلب الزرع شاة. ما ورد في الحديث والخبر في دية الكلب. والحسن بن عمارة عن يعلى لعطاء عن إسماعيل بن حسان عن عبد الله بن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد 40 درهما وفي كلب الغنم بشاة وفي كلب الزرع بفرق بفرق من طعام في كلب الدار بفرق من تراب. حق على القاتل أن يؤديه وحق على صاحب الدار أن يقبضه. قالوا والتراب لا يكون عقلا إذا كان في مقدار الفرق. وفي قوله وحق على صاحب الدار أن يقبضه دليل على أنه عقوبة على اتخاذه وأن ذلك على التصغير لأمر الكلب وتحقيره وعلى وجه الإرغام لمالكه ولو كان عوضا أو ثوبا أو كان في طريق الأموال المحروس عليها لما أكره على قبضه أحد ولا كان العفو أفضل. ما ولد في الحديث والخبر في شأن الكلب. قال وسئل عن الكلب يكون في الدار وفي الدار من هو له كاره. من أبي عروبة عن قتادة عن أبي الحكم أن ابن عمر سئل عن ذلك فقال: المأثم على رب الدار الذي يملكها. وعن ابن عمر قال: من اتخذ كلبا ليس بكلب ذرع ولا ذرع ولا طير نقص من أجره كل يوم قراط. فقال رجل: فإن اتخذ رجل وهو كاره. قال: إنما اسمه على صاحب الدار. وصدقة ابن قيصرة المازني قال: سألت الحسن قلت: إن دورنا في الجبان أو جبان وهي معورة وليس عليها أبواب، أفترى أن نتخذ فيها إن دورنا في الجبان وهي معورة وليس عليها أبواب، أفترى أن نتخذ فيها كلابا؟ قال: لا لا. وعن ابن أبي أنيسة عن ثابت عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب طير أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قراطان. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قراط. ويونس عن أبيه عن إسحاق قال: حدثنا هليلة بن خالد الخزاعي قال: انطلقت مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعود رجلا من الأنصار، فلما انتهوا إلى باب الدار ثارت أكلب في وجوه القوم، فقال بعضهم لبعض: ما يبقي هؤلاء من عمل فلان شيئا، كل كلب منها ينقص قراطا في كل يوم. هشام بن حسان عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا زرع ولا ضرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قراط، والقراط مثل جبل أحد. يونس عن أبي إسحاق عن مجاهد قال: أقبل عبد الله بن عمرو بن العاص حتى نزل ناحية مكة، وكانت امرأة عم له تهاديه، فلما كانت ذات يوم قالت له: لو أرسلت إلي الغنم فاستأنست برعائها وكلابها فقد نزلت قافية. فقال: لولا كلابها لفعلت، إن الملائكة لا تدخل دارا فيها كلب. الثوري عن سماك بن حرب أن ابن عباس قال على منبر البصرة: إن الكلاب من الحن، وإن الحن من ضعفة الجن، فإذا غشيكم منها شيء فألقوا إليها شيئا أو طردوه، فإن لها أنفس سوء. وهشيم عن المغيرة عن إبراهيم قالوا: لم يكونوا ينهوننا عن شيء من اللعب ونحن غلمان إلا الكلاب. قال صاحب الديك: روى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: فقام رجلان على عهد عمر بديكين، فأمر عمر بالديكة أن تقتل، فأتى رجل من الأنصار فقال: أمرت بقتل أمة من الأمم تسبح الله تعالى، فأمر بتركها. عن قتادة أن أبا موسى قال: لا تتخذوا الدجاج في الدور فتكونوا أهل قرية، وقد سمعتم ما قال الله تعالى في أهل القرى: أفآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وهذا عندي من أبي موسى ليس على ما يظنه الناس، لأن تأويله هذا ليس على وجه، ولكنه كره للفرسان ورجال الحرب اتخاذ ما يتخذه الفلاح وأصحاب التعيش مع حاجته يومئذ إلى تفرغه من حروب العجم وأخذهم في تأهب الفرسان وفي جربة رجال الحرب. فإن كان ذهب إلى الذي يظهر في اللفظ فهذا تأويل مرغوب عنه. وقال صاحب الكلب لصاحب الديك: فقد أمر عمر بقتل الديكة ولم يستثن منها شيئا دون شيء، ونهى أبو موسى عن اتخاذ الدجاج ولم يستثن منها شيئا دون شيء، والديكة تدخل في هذا الاسم، واسم الدجاج يجمعها جميعا. ورويتم في قتل الحمام مثل روايتكم في قتل الكلاب، ولم أركم رويتم أن الحمام مسخ، ولا أن بعضه من الجن وبعضه من الحن، ولا أن أمتين مسختا وكان أحدهما الحمام. وزعمتم أن عمر إنما أمر بقتل الديكة حين كره الهراش بها والقمار بها، لعل كلاب المدينة في تلك الأيام كثر فيها العقور وأكثر أهلها من الهراش بها والقمار فيها. وقد علمتم أن ولاة المدينة ربما دمروا على صاحب الحمام إذا خيف قبله القمار وظنوا أنه الشرف، وذكروا عنه الرمي بالبندق وخديعة أولادهم بالفراخ. فما بالكم لو تخرجوا للكلاب من التأويل والعذر مثل الذي خرجتم من الحمام والديكة. المسخ من الحيوان. ورويتم في الجري والضباب أنهما كانتا أمتين مسختان. وروى بعضهم في الإريال أنها كانت خياطة تصرف السلوك، وأنها مسخت وترك عليها بعض خيوطها لتكون علامة لها ودليلا على جنس فرقتها. ورويتم في الفأرة أنها كانت طحانة وهي سهيل أنه كان عشارا باليمن. وفي الحية أنها كانت في صورة جمل، وأن الله تعالى عاقبها حتى لاطها بالأرض وقسم عقابها على 10 أقدام حين احتملت دخول إبليس في جوفها حتى وسوس إلى آدم من فيها. وقلتم في الوزغة وفي الحكأة ما قلتم، وزعمتم أن الإبل خلقت من أعلان الشياطين، وتأولتم في ذلك أقبح التأويل، وزعمتم أن الكلاب أمة من الجن نفخت، والذئب أحق بأن يكون شيطانا من الكلب لأنه وحشي وصاحب قفار، وبه يضرب المثل في التعدي، والكلب ألوف وصاحب ديار، وبه يضرب المثل، والذئب خسور غدار، والكلب وفي مناصة. وقد أقام الناس في الديار الكلاب مقام السمامير والفأر، والذئب مضرة كله، والكلب منافعه فاضلة على مضاره، بل هي غالبة عليها وغامرة لها. وهذه صفة جميع هذه الأشياء النافعة، والناس لم يطبقوا على اتخاذها عبثا ولا جهلا. والقضاة والفقهاء والعباد والولاة والمساك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمحتسبة وأصحاب التكلف والتسليم جميعا لم يطبقوا على ترك النكير على ما يشاهدونه منها في دور من لا يعصيهم ولا يمتنع عليهم، إلا وقد علموا أنه قد كان لقتل الكلاب بأعيانها في ذلك الدهر معنى. وإلا فالناس في جميع أقطار الأرض لا يشبعون على مسالمة أصحاب المعاصي الذين قد خلعوا عذرهم وأبرزوا صفحتهم، بل ما ترى خصما يطعن على شاهد عند قاض بأن في داره كلبا، ولا ترى حكما يرد بذلك شهادة، بل لو كان اتخاذ الكلاب مأمورا به لما كان إلا كذلك. ولو أنكم حملتم حكم جميع الهداهد على حكم هدهد سليمان، وجميع الجربان على حكم غراب نوح، وجميع الحمام على حكم حمامة السفينة، وجميع الذئاب على حكم ذئب أهبان بأوس، وجميع الحمير على حكم حمار عزير، وكان ذلك حكما مرضولا. ما لا يحدث إلا في ظهر الأنبياء ونزول الوحي. وقد تعرض لخصائص الأمور أسباب في ظهر الأنبياء ونزول الوحي لا يعرض مثلها في غير زمانهم. قد كان جبريل عليه السلام يمشي في الأرض على صورة دحية الكلبي، وكان إبليس يتراءى في السكك في صورة سراقة المدلجي، فظهر في صورة الشيخ الدجدي، ومثل هذا كثير. ما يسمى شيطانا وليس به. فإن زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يتبع حماما طيارا فقال شيطان يتبع شيطانا، فخبرونا عمن يتخذ الحمام من بين جميع سكان الآفاق ونازلة البلدان من الحرميين والبصريين ومن بني هاشم إلى من دونهم. أتزعمون أنهم شياطين على الحقيقة وأنهم من نزل الشياطين، أو تزعمون أنهم كانوا إنسا فمسخوا بعد جنة، أم يكون قوله لذلك الرجل الشيطان على مثل قوله شياطين الجن والإنس، وعلى قول عمر لأنزعن شيطانه من دخرته، وعلى قول منظور بن رواحة فلما أتاني ما تقول ترقصت شياطين رأسي وانتشين من الخمر. وقد قال مرة أبو الوجيه العكلي وكان ذلك حين ركبني شيطاني، قيل له أي الشياطين تعني؟ قال الغضب. والعرب تسمي كل حية الشيطانة. وأنشد الأصمعي سلاعب مثل حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفري. وقالت العرب ما هو إلا شيطان الحماطة، ويقولون ما هو إلا شيطان يريدون القبح، وما هو إلا شيطان يريدون الفتنة وشدة الغارضة. وروي عن بعض الأعراب في وقعة كانت والله ما قتلنا إلا شيطانا إلا شيطانا بارثا، لأن الرجل الذي قاتلهم كان اسمه شيطان وكان به بارث، وفي بني سعد بنو شيطان. قال طفيل الغنوي وشيطان إذ يدعوهم ويثوب. وقال ابن ميادة فلما أتاني ما تقول محارب تغنت شياطيني وجن جنوها. وقال الراجز إني وإن كنت حديث السب وكان في العيد نبو عز فإن شياطين كبير الجبة. وقال أبو النجم إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. وهذا كله منهم على وجه المثل. وعلى قول منظور بن رواحة أتاني وأهلي بالدماخ فغمرة مسب عويف اللؤم حتى بني بدري، فلما أتاني ما يقول ترقصت شياطين رأسي وانتشين من الخمر. خرافة العذري ولا العذري. وقد رويتم عن عبد الله بن سعيد بإسناد له يرفعه قال خرافة رجل من بني عذرة استهوته الشياطين، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بحديث فقال امرأة من نسائه هذا من حديث خرافة. قال لا، وخرافة حق. حديث عمر مع الذي استهوته الجن. ورويتم أن شريك بن خناسة دخل الجنة وخرج منها ومعه ورقة من ورقها، وأن عمر سأل الرجل المفقود الذي استهوته الجد فقال ما كان طعامه؟ قال الفول والرمة. وسأل عن شرابه فقال الجلف. وقال الأعشى وإني وما كلفتموني وربكم لأعلم من أمسى أعق وأحوض، لك الثور والجني يضرب ظهره وما ذنبه العافة الماء مشربا. من خلقته الجن ثم عود إلى الحوار. وزعمتم أن الجن خلقت حرب بن أمية، وخلقت مرداس بن أبي عامر، وخلقت الغريب المغني، وأنها قتلت سعد بن عبادة، واستهوت عمرو بن عيدة العدي، واستهوت عمارة بن الوليد. فأنتم أملياء بالخرافات، أقوياء على رد الصحيح وتصحيح السقيم ورد تأويل الحديث المشهور إلى أهوائكم. وقد عارضناكم وقابلناكم وقاربناكم، وقالوا في الحديث أنه من اقتنى كلبا ليس بكلب ضرع ولا قنس فقد أتب. فهاتوا شيئا من جميع الحيوان يطلح للزرع والضرع والقنف والأباد، فهل اتخذوا كلب الضرع إلا ليحرس الماشية وأولادها من السباع؟ وهل عند الكلب عند طروف الأسد والنمل والذئاب وجميع ما يقتات اللحبات من رؤساء السباع إلا صياحه ونباحه وإنذاره ودلالته، وليشغلها بعض الشغل ويهجهج بها بعض الهجهجة إلا أن يلحق بها من يحميها ويتوافى إليها من يزول عنها؟ إذ ليس في هذا القياس أنا متى وجدنا أن متى وجدت دهرا تكثر فيه اللصوص ويرش فيه السراق وتظهر فيه الدقوق فيشيع فيه التسلق ممن إذا أفضى إلى منزل القوم لم يرضى إلا بالحريبة ليس دونها شيء أو يأتي على الأنفس وهو لا يصل إلى ما يريد حتى يمر على النساء مكشفات ومن عسى إذا أخذ المرأة أخذ يد ألا يرضى أن يتواعد بذبح الأولاد وأن يتقى بالبال حتى يذبح ومن عسى إن تمكن شيئا أو أمن قليلا أن يركب الحرم بالسوءة العظمى وبالتي لا شوى لها فهذا الحال أحق بالحراسة من تلك الأحوال. وبعد فلبصارى نساء الحرمين يتزاورن ليلا ونساء المصريين مصرين ونساء المصرين يتزاورن نهارا ونساء الحرمين لا يرين نهارا ونساء المصرين لا يرين ليلا إلا للمكابرات ولمكان كثرة من يستقفي ويتحول للنقب والتسلق. وإذا كان الأمر كذلك فأي الأمور أحق بالتحصين والحياطة وأيهما أشبه بالتغرير والإضاعة؟ اتخاذ الكلاب التي لا تنام عند نوم من قد دأب نهاره أو ترك اتخاذها ويقظة السراق على قدر نوم المسروقين وعلى أن لو حل بين حرس الأسواق وما تشتمل عليه من حرائب الناس وبين اتخاذ الكلاب لم تنعوا من دمار الحراسة ولم تنع كل محروف من إعطائهم تلك الأذرة ولا وجد اللصوص ذلك من أعظم الغنم وأجود الفرص أو ما تعلموا أن هذا الحريم وهذه الحرمات وهذه العقائل من الأموال أحق بالمنع والحراسة والدفع عنها بكل حيلة من حفظ الغنم وحريم الراعي وحرمة الأجير. وبعد فإن الذئاب لا تجتمع على قطيع واحد والذي يخاف من الذئب السلة والخطفة والاستلاب والاختلاس والأبوال التي في حوانيت التجار وفي منازل أهل اليسار يأتيها من العدد والعدة ومن نجب أصحاب النجدة من يحتملها بحذافيرها مع ثقل وزنها وعظم حجمها ثم يجالدون دون ذلك بسيوف الهند وبالأذرع الطوال وهم من بين جميع الخليقة لولا أنهم قد أحسوا من أنفسهم الجراءة وثبات العزيمة بما ليس من غيرهم لكانوا كغيرهم ولولا أن قلوبهم أشد من قلوب الأسد لما خرجوا على أن جميع الخلق يطالبونهم وعلى أن السلطان لم يولى إلا لمكانهم والكلاب لم تتخذ إلا للإنذار بهم وعلى أنهم إن أنذر بهم قاتلوا قتال من لا ينجيه إلا القتال وعلى أنهم إذا أخذوا ماتوا كراما ولعل المدينة قد كانت في ذلك الدهر مأمونا عليها من أهل الفساد وكان أكثر كلابها عقورا وأكثر فتيانها من بين مهارش أو مقامر والكلب العقور والكلب الكلب أشد مضرة من الذئب المأمور بقتله وقد يعرض للكلاب الكلب والجنون الأمور منها أن تأكل لحوم الناس ومنها كالجنون الذي يعرض لسائر الحيوان قتل العامة للوزغ وجهان الناس اليوم يقتلون الوزغ على أن آباءها وأمهاتها كانت تنفخ على نار إبراهيم وتنقل إليها الحطب فأحسب أن آباءها وأمهاتها قد كنا يعرفن فصل ما بين النبي والمتنبي وأنهن اعتقدن عداوة إبراهيم على تقصير في أصل النظر أو عن معاندة بعد الاستبانة حتى تعلن ذلك كيف جاز لنا أن تزر وازرة وزر أخرى إلا أن تدعوا أن هذه التي نقلتها هي تلك الجاهلة للنبوة والكافرة بالربوبية وأنها لا تتناكح ولا تتوالد وقد يستقيم في بعض الأمر أن تقتل أكثر هذه الأجناس إما من طريق المهنة والتعبد، وإما إذ كان الله عز وجل قد قضى على جماعتها الموت أن يجري ذلك المجرى على أيدي الناس، كما أجرى موت جميع الناس على يد ملك واحد وهو ملك الموت ومات. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول إن كان قاله على الحكاية لأقاويل قوم، ولعل ذلك كان على معنى كان يومئذ معلوما، فدرك الناس العلة ورووا الخبر سالما من العلل مجردا غير مضمن. ولعل من سمع هذا الحديث شهد آخر الكلام وإن يشهد أوله، ولعله عليه الصلاة والسلام خطب بهذا الكلام إلى ناس من أصحابه قد كان دار بينهم وبينه فيه شيء، وكل ذلك ممكن سائغ غير مستذكر ولا مدفوع. وقد رويتم في الفواسق ما قد رويتم فيه الحية والحدأة والعقرب والفأرة والغراب، ورويتم في الكلب العقور وكيف يقتلنا في الحل والحرم. فإن كنتم فقهاء فقد علمتم أن تسمية الغراب بالفرق والفأرة بالفويتقة أن ذلك ليس من شكل تسمية الفاسق ولا من شكل تسمية إبليس، وقد قالوا ما فجرها إلا فاجر، ولم يجعل الفاجر اسما له لا يفارقه. وقد يقال لفاسق من الرجال خبيث، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، وهو على غير قوله عز وجل الخبيثات للخبيثين. وقد قال بعض الرجال وذكر ذئبا أما أتاك عني الحديث إذ أنا بالغائط أستغيث، والذئب وسط غنمي يعيث، وصحت بالغائط يا خبيث. وهذا الباب كثير وليس هذا موضعه، وقد ذكرناه في كتاب الإثم والحكم والحكم. وقد يشبه الاسم الاسم في صورة تقطيع الصوت وفي الخط في القرطان، ويختلفت أماكنه ودلائله. فإذا كان كذلك فإنما يعرف فضله بالمتكلمين به وبالحالات والمقالات وبالذين عنوا بالكلام. وهذه جملة وتفسيرها يطول. القتل والقصاص، وقالوا قد أمرنا بقتل الحية والعقرب والذئب والأسد على معنى ينتظم معنيين، أحدهما الامتحان والتعبد بفكر القلب وعمل الجارحة لا على وجه الانتقام والعقوبة. وأمرنا بضرب الباغي بالسيف إذا كانت العصا لا تغني فيه على جهة الدفع وعلى جهة العقاب. ولم نؤمر بالقصد إلى قتله، وإنما الغاية في دفع بأسه عنا. فإن أتى إلى ذلك المقدار عليه كان كسارق مات من قطع يده، وقاذف مات عن جلد ظهره. وقد أمرنا بالقصد إلى قتل الحيات والعقارب وإن لم تعرض لنا في ذلك الوقت، لأن جنسها الجنس المتلف متى هم بذلك، وليس لنا أن نضرب الباغي بالسيف إلا وهو مقبل غير مدبر، ولنا أن نقتل الحية مقبلة ومدبرة كما يقتل الكافر مقبلا ومدبرا، إلا أن قتل الكافر يجمع الامتحان والعقوبة، وليس في قتل الحية إلا الامتحان. وقد كان يجوز أن تمتحن لحبسها والاحتيال لبدعها دون قتلها. وإذا ولى الباغي من غير أن يكون يريد الرجوع إلى فئة فحكمه الأسر والحبس أبدا إلى أن يؤنس منه النزوع وسبيل الأحناش والسباع وذوات السموم من الهمج والحشرات. القتل مقبلة ومدبرة. وقد أبيح لنا قتل ضروب من الحيوان عندما يبلغ من جناياتها علينا الخدش، فضلا عن الجرح والقتل، كالبعوض والنمل والبراغيث والقمل والقمل والبعير قتله فساد، فإن صال على الناس كان قتله صلاحا، والإنسان قتله حرام، فإن خيف منه كان قتله حلالا. طائفة من المسائل، والحديث عن مسخ الضب والجري وعن مسخ الكلاب والحكاءات، وأن الحمام شيطان من جنس المزاح الذي كنا كتبنا به إلى بعض إخواننا ممن يدعي علم كل شيء فجعلنا هذه الخرافات وهذه الفطنة الصغار من باب المسائل. فقلنا له ما الشنقناق والشيطان وكذكوير وبركاذاب ومن قاتل امرأة مقبل ومن خالق الغريب ومن هاتف تاج. وخبرنا عن بني أقيش وعن بني لبنى ومن زوجهما وعن بني غزوان ومن امرأته وعن سملقة وزوبعة والميدعان وعن النقار ذي الرقبة وعن آطل ومن منهم أشار بأصفر سليم وعن أطيقس اسم كلب أصحاب الكهف. وكيف صارت الكلاب لا تنبح من سماه وأين بلغ كتاب شرطهم وكيف حدثوا عن ابن عباس في الفأر والقرد والخنزير والفيل والأرنب والعنكبوت والجري أنهن كلهن مسخ وكيف خصت هذه بالمسخ وهل يحل لنا أن نصدق بهذا الحديث عن ابن عباس وكيف صارت الضباء ناشية الجن وكيف صارت الغيلان تغير كل شيء إلا حوافرها ولما ماتت من ضربة وعاشت من ضربتين ولما صارت الأرانب والكلاب والنعام مراكب الغيلان ولما صارت الرواقيد مطايا السواحل وبأي شيء زوج أهل الثعلات من يربوع وما فرق ما بينه وبين عبد الله بن هلال وما فعلت الفتاة التي كانت سميت بصبر على يد حرمي وأبي منصور ولما غضب من ذلك المذهب ولما مضى على وجهه شفشف وما الفرق بين الغيلان والتعالى وبين شياطين الخضراء وشيطان الحماطة ولما علقت السمك المالح بأذنابه والطري بأذانه وما بال الفراخ تحمل بأجنحتها والفراريج بأرجلها وما بال كل شيء أصل لسانه مما يلي الحلق وطرفه مما يلي الهواء إلا لسان الفيل ولما قالت الهند لولا أن لسانه مقلوب لتكلم ولما صار كل ماضغ وآكل يحرك فكه الأسفل إلا التمساح فإنه يحرك فكه الأعلى ولما صار لأجفان الإنسان الأشفار وليس ذلك للدواب إلا في الأجفان العالية وما بال عين الجرادة وعين الأسعى لا تدوران وما بيضة العقر وما بيضة الديك وإذا امتلع بيض الأنوق وهل يكون الأبلق العقوق وما بال لسان سمك البحر عديما وما بال الغريق من الرجال يطفو على قفاه ومن النساء على وجهه ولما صار الختيل إذا قتل يسقط على وجهه ثم يقلبه ذكره أو ذكره وأين تذهب شقشقة البعير وغرمود الحمار والبغل وكبد الكوثج بالنهار ودم الميت ولما انتصب خلق الإنسان من بين سائر الحيوان وخبرني عن الضفادع لما طارت تنق بالليل وإذا أوقدت النار أنسكت وقالوا قد عارضناكم بما يجري مجرى الفساد والخرافة لنردكم إلى الاحتجاج بالخبر الصحيح المقري والظاهر فإن أعجبتك هذه المسائل واستطرفت هذا المذهب فاقرأ رسالتي إلى أحمد بن عبد الوهاب الكاتب فهي مجموعة هناك. أصناف الكلاب. والكلاب أصناف لا يحيط بها إلا من أطال الكلام. وجملة ذلك أن ما كان منها للصيد فهي الدرة وواحدها دروة وهي الجوارح والكواكب، ونحن لا نعرفها إلا السلوقية، وهي من أحرار البلاد وعتاقها والخلافية، هجنها هجنها ومقارفها، وكلاب الرعاء من ذنيها وكرديها، فهي كرادتها. وقد تصيد الكلاب غير السلوقية، ولكنها تقصر عن السلوقية بعيدا. وسلوق من أرض اليمن كان لها حديد جيد الطبع، كريم العنصر، حر الجوهر. وقد قال النابغة: فقد السلوقية المضاعف نسجه، فقد السلوقية المضاعف نسجه، وتوقد بالصفاح نار الشباحب. وقال الأصمعي: سمعت بعض الملوك وهو يركض خلف كلب وقد دنا خطمه من عجل ذنب الظبي، وهو يقول: ايه سددت نفسي. وانشد لبعض الرجال مفديات ومعلنات. قال صاحب الديك: فلما صار الكلب عندهم يجمع خصال اللؤم والنغالة والحرث والشره والبغاء والتسرع واشباه ذلك، صاروا يشتقون من اسمه لمن هجوه بهذه الخصال. وقال بشار: واستغن بالوجبات عن ذهب لم يبق قبلك لامري ذهبه. يرد الحريص على متالفه، والليث يبعث حينه كلبه ما اشتق باسم الكلب. قال صاحب الكلب: لما اشتقوا باسمه الاشياء اشتق من اسم الكلب. قال صاحب الكلب: لما اشتقوا من اسمه للأشياء المحمودة. قال عامر بن الطفيل: والمدجج يسعى بشكته احمرت عيناه كالكلب. ومن ولد ربيعة بن نزار كلب بن ربيعة، وكلاب بن ربيعة، ومكالب بن ربيعة، ومكلبة بن ربيعة بن نزار. وفيهم من السباع أسد وضبيعة وذئب وذئيب، وهم 15 رجلا، 8 من جميع السباع، ومن الثمانية 4 مشتقة من اسم الكلب. ومن هذا الباب كليب بن يربوع، وكلاب بن ربيعة، وكلب بن وضرة، ومنه بنو الكلبة. قال الشاعر: سيكفيك من ابن نزار لراغب، بنو الكلبة الشم الطوان الأشاجعي. والكلبة لقب مية بنت علاج بن شحنة العنبري، وبنوها بنو الكلبة الذين سمعت بهم. تزوجها خزيمة بن النعمان من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار، فهي أمهم. وفيها يقول سبيل بن عذرة الضبعي صاحب الغريب: وكان شيعيا من الغالية، فصار خارجيا من الصخرية. بنو كلبة هرارة، وأبوهم خزيمة عبد الخامل الأصل أوكس. وفي مية الكلبة يقول أبوها وهو علاج بن شحمة: إن تك قد بانت بمية غربة، قد كان منا لا يمل مزارها. دعتها رجال من ضبيعة كلبة، وما كان يشكى في المحول جوارها. ومما اشتق لهم اسم الكلب من القرى والبلدان والناس وغير ذلك، قولهم في الوقعة التي كانت لإرم الكلبة. ومن ذلك قولهم: حين نزلنا من الثارة صرنا إلى نجد الكلبة. وكان سبب خروج مالك بن فهم بن غنم بن درس إلى أزد شنوءة من الثارة أن بني أخته قتلوا كلبة لجاره، وكانوا أعد منه، فغضب ومضى. فسمي ذلك النجد الذي هبط منه نجد الكلبة. وبتصوج بادوريا نهر يقال له نهر الكلبة، ويقولون كان ذلك عند طلوع كوكب الكلب، ولذلك قولهم ولذلك صور عبيد الله بن زياد بن جهلي زهي كلبا وكبشا وأسدا وقال كلب نابح وكبش ناطح وأسد كالح فتطير إلى ذلك فطارت عليه. وقال آخر لو كان الرجل منهم إنما كان يسمي ابنه بحجر وجبل وكلب وحمار وثور وخنزير وجعل على هذا المعنى، فهل لا تم بدرذون وبغل وعقاب وأشباه ذلك؟ وهذه الأسماء من لغتهم. قال الأول إنما لم يكن ذلك لأنه لا يكاد يرى بغلا ودرذونا، ولعله لا يكون رآهما قط، وإن كانت الأسماء عندهم عتيدة لأمور لعلهم يحتاجون إليها يوما ما. قالوا فقد كان يسمع بفرس وبعير كما كان يسمع بحمار وثور، قد كان يستقيم أن يشتق منه اشتقاقات محمولة، بل كيف صار ذلك كذلك ونحن نجده يسمي بنجم ولا يسمي بكوكب، إلا أن بعضا قد سمى بذلك عبدا له، وفيه يقول كوكب إن مت فهي ميتتي، لا مت إلا هاربا يا كوكب. ووجدناه يستنبون بجبل وسند وطوط ولا يسمون بأحد ولا بسبير وأجأ وسلمى ورضوى وصندد وحميم، وهو تلقاء عيونهم متى أطلعوا رؤوسهم من خيامهم، ويسمون ببرج ولا يسمون بفلك، يسمون بقمر وشمس على جهة اللقد أو على جهة المديح، ولا يسموا بأرض وسماء وهواء وماء إلا على ما وصفنا. وهذه الأصول في الزجر أبلغ، كما أن جبلا أبلغ، وقد زعمت العلماء أن حرب أيام هراميس إنما كان سببه كلب. قال صاحب الديك قد قيل للخوارج كلاب النار وللنوائح كلاب النار، وقد قال زندل بن الراعي لأبيه في وقوفه على جرير ما لك تطبل الوقوف على كلب بني كليب، وقال زفر بن الحارث يا كلب قد كلب الزمان عليكم وأصابكم منا عذاب مرسل، إن السماوة لا سماوة فالحقي بمنابت الزيتون ومني بحبل، وبأرض عك في السواحل إنها أرض تذوب بها اللقاح وتهزل. وقال حسين بن القعقاع يرسي عتيبة بن الحارث ذكر النعي بخير خنزف كلها بعتيبة بن الحارث بن شهابي، قتلوا ذئابا بعد مقتل سبعة فشف الغليل وريبة المرتاوي، يوم الحديث بذي الفقار كأنه كلم بضرب جماجم ورقابي. وقال آخر بالله در بني الحداء من نفر، وكل جار على جيرانه كلب، إذا غلوا وعصي الطلح أرجلهم كما تنصب وسط البيعة الصلب، وإذا كان العود سريع العنوق في كل زمان أو كل أرض أو في عامة ذلك قالوا ما هو إلا كلب. وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وزر بن جابر حين خرج من عنده واستأذنه في إلى أهله نعم إن لم تدركه أم كلبة يعني الحمى، ومما ذكروا به العضو من أعضاء الكلب والكلبة والخلق منهما أو الصفة الواحدة من صفاتهما أو الفعل الواحد من أفعالهما. قال رؤبة لاقيت مطلا كنعاس الكلب يقول مطلا مقرمطا دائما، وقال الشاعر في ذلك يكون بها دليل القوم نجم كعين الكلب في هبا في هبا قبائي. قال هذه أرض ذات غبرة من الجبل لا يبصر القوم فيها النجم الذي ينتدى به إلا وهو كأنه عين الكلب، أن الكلب أبدا مغمض غير مطبق الجفون ولا مفتوحها، والهبة الظلمة واحد وهابك، والجمع هبا مثل غاز وغدا، والقباع التي قبعت في القتال واحدها قادة كما يقبع القنفذ وما أشبهه في جحره. وأنشد لابن مقبل ولا أطرق الجارات بالليل قابعا قبوع القرنبي أخلفته مجاعره، والقبوع الإجتماع والتقبض والقرنبة دويبة أعظم، دويبة أعظم من الخنفساء. شعر في الهجاء له سبب بالكلب. وقال الآخر في صفة بعض ما يعرض له من العيوب: لا در تغلب وائل أهجوتها، أنبلت حيث تناطح البحران. إن الأراقم لا ينال قديمها، كلب العوى متهتم الأسنان. وقال الشاعر في منظور بن زباد: لبئس ما خلف الآباء بعدهم في الأمهات عجال الكلب منظور. ومن هذا الضرب قول الأعرابي: لقد شان صغرى واليها، وزينا بصغرى فتى من أهلها لا يزينها. كلاب غاب الكلب إن ساق هجمة، يعذب فيها نفسه ويهينها. وقال عمرو بن مادي يكرم: لح الله جرما كلما ذر شارق، وجوه كلاب هارشت فازبأرت. وقال أبو سفيان بن حرب: ولو شئت نجتني كميت كمرة، ولم أجعل النعماء لابن شعوبي. وما زال مهري مزجر الكلب منهم، لدن غدوة حتى دنت لغروبي. وقال عبد الرحمن بن زياد: بعته بمسروق الحديث وضالع من الطرف حتى خاف بصيصة الكلب. وقال شريح بن أوس: وعيرتنا تمر العراق ونخله، وزادك أير الكلب شيطه الجبر. وقال آخر وهو يهجو قوما: فجاء بخرشاوي شعير عليهما كرابيس من أوصال أعقد فاسدي. وقال الحارث بن الوليد: ذهب الذين إذا رأوني مقبلا هشوا وقالوا مرحبا بالمقبل. وبقيت في خلف كأن حديثهم ولغوا الكلاب تهارشت في منهلي. وقال صبرة بن عمرو الفقاتي حين ارتشى ضمرة النهشلي ونفر عليه عباد بن أنف الكلب الصيداوي، فقال صبرة: يا ضمر كيف حكمت، كيف حكمت أمك هابل؟ الحكم مسؤول به المتعمد. أحفظت عهدا أم رعيت أمانة؟ أم هل سمعت بمثلها لا ينشد؟ شلعاء فاقرة تجلل نهشلا، دلة تغور به الرفاق وتنجد. إلا الرفاق أمان حكمك حبها، فلك اللقاء وراكب متجرد. فضح العشيرة واستمر كأنه كلب يبصبص للعظام ويكرر. لا شيء يعدلها ولكن دونها، خرط القتاد تهاب شوكتها اليد. جوعان يلحث أسكت زيفية، غلب يثور على البراثم أعقد. وقال مجرد بن درار: وإلا كلاذ اللحم من بكراتكم، تهر عليها أمكم وتكاده. وليس الذي ألقى فناؤك رحله، لتقريه بالت عليه ثعاله. وهذان البيتان من باب الاشتقاق لا من باب الصفات وذكر الأعضاء. وقال: يا صبر يا عبد بني كلابي، يا أير كلب موثق ببابي، أكان هذا أول الثواب؟ يا ورلا رقرق في سرابي، لا يعلقنكم ظفري ونابي، لا يعلقنكم ظفري ونابي. وقال الآخر: كأن بني طهية رهط تلمع، حجارة خارئ يرمي الكلاب. وقال صاحب الكلب: ومما اشتق من اسم الكلب في موضع النباهة كليب بن ربيعة وكليب وائل، ويقال إنه قيل في رجلين من بني ربيعة ما لم يقل في أحد من العرب حتى ضرب بهما المثل، وهو قولهم: أعز من كليب وائل، والآخر: لا حر بوادي عوف. قالوا: وكانت ربيعة إذا انتجعت معه لم توقد نارا ولم تحوض حوضا، وكان يحمي الكلاء ولا يتكلم عنده إلا خحبا، ويجير الصيد ويقول: صيد أرضي كذا وكذا في جوار لا يباع. حمك الله. وكان له جرب كلب قد كتاعه، فربما قذف به في الروضة تعجبه، ويحميها إلى منتهى عوائه، ويلقيه بحريم الحوض، فلا يردعه بعير حتى تصدر إبله. ما قيل من الشعر في كليب: وفي ذلك يقول معبد بن شعبة التميمي: أظن غرار أنني سأطيعه وأني سأعطيه الذي كنت أمنعه، إذ غرار قد عيناه واحمر وجهه وقد كاب غيظا وجهه يتبضع، تقدم في الظلم المبين عاملا ذراعا إذا ما قدمت لك إصبعه، كفعل كليب كنت أنبأت أنه يخلط أكلاء المياه ويمنع، يجير على أثناء بكر بن وائل أراني بضاح والضباء فترتع. وقال بريد بن الصمة: لعمرك ما كليب حين دل بحبلك البهير في من يميح لأعظم من بني سفيان بغيا وكل عدوهم منهم مريح. وقال العباس بن مرداس: كما كان يبغيها كليب بظلمه من العز حتى طاح وهو قتيلها. قال: وائل إذ ينزل الكلب نائحا وإذ يمنع الأكلاء منها حلولها. وقال عباس أيضا لكليب بن عهمة الظفري: أكليب إنك كل يوم ظالما والظلم أنكد وجهه ملعون، تبغي بقومك ما أراد بوائل يوم الغدير سميك المطعون، وإخال أنك سوف تلقى مثلها في صفحتيك سنانه المسمون. وقال النادرة الجادي: كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر غنبا منك درج بالدم، رمى ضرع ناب فاستمر بطعنة كحاشية البرد اليمان المتهم. وقال قطران العبشمي ويقال العبشي: ألم تر جثات ابن مرة لم يرد حمى وائل حتى احتداه جهولها، أجر كليبا إغرم النار طعنة جلت وائلا حتى استخفت عقولها، بأهون مما قلت إذ أنت سابر وللدهر والأيام وال يديلها. وقال رجل من بني هلال بن عامر بن صعفعة: نحن أبثنا تغلب ابنة وائل بقتل كليب إذ طغى وتخيلا، أبأناه بالناب الذي شق ذرعها فأصبح موطوء الحمى متذللا. وقال رجل من بني سدوس: وأنت كليبي لكلب وكلبة لا حول أطماب البيوت هرير. وابن مقبل وأشباههم من الفقهاء والشعراء، ويدل على أن هذا الاسم أحدث في الإسلام أنهم في الجاهلية لم يكونوا يعلمون أن ناسا يسلمون وقد أدركوا الجاهلية ولا كانوا يعلمون أن الإسلام يكون. ويقال إن أول من سمى الأرض التي لم تحفر قط ولم تحرث إذا فعل بها ذلك مغرومة النابغة، حيث يقول: إلا الأواري لأيا ما أبينها واللؤى كالحوض بالمظلومة الجلدي. ومنه قيل: ثقاء المظلوم إذا أعجل عليه قبل إدراكه. وقال الحاذرة: ظلم البطاح لهم هلال حريصة فصفى النطاف له بعيد المقلع. وقال الآخر: قالت له مي بأعلاه سلمي لو ما تزورنا إذا الشعب ألم، ألا بلا يا مي واليوم ظلم يقول ظلم حين وضع الشيء في غير موضعه. وقال الآخر: أنا أبو زينب واليوم ظلم. وقال ابن مقبل: هذا الأذلة في دار وكان بها هرت شقاشق ظلامون للجزر. وقال آخر: وصاحب صدق لم تنلي أذاته ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر. وقال آخر: لا يظلمون إذا ضيفوا رقابه وهم لجنودهم في جزرهم ظلم. الحجاج والمنجم حينما حضرت الوفاة. قال: ولما حضرت الحجاج الوفاة وقد ولى قبل ذلك ما ولى وافتتح ما افتتح وقتل من قتل، قال للمنجم: هل ترى ملكا يموت؟ قال: نعم ولست به، أرى ملكا يموت واسمه كليب وأنت اسمك الحجاج. قال: فأنا والله كليب، أمي سمتني به وأنا صبي فمات. وكان استخلف على الخراج يزيد بن أبي مسلم وعلى الحرب يزيد بن أبي كبشة. ما كان العرب يسمون به أولادهم. قال: والعرب إنما كانت تسمي بكلب وحمار وحجر وجعل وحنظلة وكرب على التساؤل بذلك. وكان الرجل إذا ولد له ذكر خرج يتعرض لزجر الطير والفأل، فإن سمع إنسانا يقول حجرا أو رأى حجرا سمى ابنه به وتفاءل فيه الشدة والصلابة والبقاء والصبر أنه يحطم ما لقيه. وكذلك إن سمع إنسانا يقول ذئبا أو رأى ذئبا تأول فيه الفطنة والخبة والمكر والكسبة، إن كان حمارا تأول فيه طول العمر والوقاحة والقوة والجلد، إن كان كلبا تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد الصوت والكسبة وغير ذلك. ولذلك صور عبيد الله بن زياد في دهليزه كلبا وكلشا وأسدا، وقال كلب نابح وكلش ناطح وأسد كارح، فتطير إلى ذلك فطارت عليه. وقال آخر: لو كان الرجل منهم إنما كان يسمي ابنه بحجر وجبل وكلب وحمار وثور وخنزير وجعل على هذا المعنى، فهل لا تم بدرذاون وبغل وعقاب وأشبه ذلك وهذه الأسماء من لغتهم؟ قال الأول: إنما لم يكن ذلك لأنه لا يكاد يرى بغلا وبرذاونا، ولعله لا يكون رآهما قط. فإن كانت الأسماء عندهم عتيبة لأمور لعلهم يحتاجون إليها يوما ما، قالوا: فقد كان يسمع بفرس وبعير كما كان يسمع بحمار وثور، قد كان يستقيم أن يشتق منهم اشتقاقات محمودة، وكيف صار ذلك كذلك ونحن نجد يسمي بنجم ولا يسمي بكوكب، إلا أن بعضهم قد سمى بذلك عبدا له، وفيه يقول: كوكب إن مت فهي ميتتي، لا مت إلا هارما يا كوكب. ووجدناهم يسمون بجبل وسند وطوط، ولا يسمون بأحد ولا بسبير وأجأ وسلمى ورضوى وصندل وحميم، وهو تلقاء عيونهم متى أطلع رؤوسهم من خيامهم، ويسمون ببرج ويسمون بفلك ويسمون بقمر وشمس على جهة اللقب أو على جهة المديح، ولا يسمون بأرض وسماء وهواء وماء إلا ما وصفنا. وهذه الأصول في الزجر أبلغ، كما أن جبلا أبلغ من حجر، وطودا أبلغ أجمع من صخر، وتركوا أسماء جبالهم المعروفة، وقد سموا بأسد وليس وأسامة ودرغامة، وتركوا أن يسموا بسبع وسبع، وسبع هو الاسم الجامع لكل ذي ناب ومخلب. قال الأول: قد تسموا أيضا بأسماء الجبال، وتسموا بأبان وسلمى. قال آخرون: إنما هذه أسماء ناس سموا بها هذه الجبال، وقد كانت لها أسماء تركت لثقلها أو لعلة من العلل، وإما حفيفة سموا بسلمى وتركوا أجأ ورضوى. وقال بعضهم: قد كانوا ربما فعلوا ذلك على أن يتفق لواحد ودود ولمعظم جليل أن يسمع أو يرى حمارا فيسمي ابنه بذلك، وكذلك الكلب والذئب، ولم يتفق في ذلك الوقت أن يسمع بذكر فرس ولا حجر أو هواء أو ماء، فإذا صار حمار أو ثور أو كلب مرجل معظم تتابعت عليه العرب تطير إليه، ثم يكثر ذلك في ولده خاصة بعده. وعلى ذلك سمت الرعية بنيها وبناتها بأسماء رجال الملوك ونسائهم، وعلى ذلك صار كل علي يكنى بأبي الحسن، وكل عمر يكنى بأبي حفص وأشباه ذلك. فالأسماء ضروب منها شيء أصلي كالسماء والأرض والهواء والماء والناس، وأسماء أخرى مشتقات منها على جهة الفعل وعلى شكل اسم الأب، كالرجل يكون اسمه عمر فيسمي ابنه عميرا، ويسمي عمير ابنه عمران، ويسمي عمران ابنه معمرا. وربما كانت الأسماء بأسماء الله عز وجل، مثل ما سمى الله عز وجل أبا إبراهيم آذر، وسمى إبليس بفاتق. وربما كانت الأسماء مأخوذة من أمور تحدث في الأسماء، مثل يوم العروبة سميت في الإسلام يوم الجمعة، واشتق له ذلك من صلاة يوم الجمعة، ما ترك الناس من ألفاظ الجاهلية. وسنقول في المتروك من هذا الجنس ومن غيره، ثم نعود إلى موضوعنا الأول إن شاء الله تعالى. ترك الناس مما كان مستعملا في الجاهلية أمورا كثيرة، ف فمن ذلك تسميتهم للخراج إتاوة، وكقول ابن الرشوة ولما يأخذه السلطان الحملان والمكس. وقال جابر بن حلي: أفي كل أسواق العراق إتاوة؟ أفي كل ما باع امرؤ المكس جهمي؟ وكما قال العبدي في الجاروس: أي ابن المعلى خلتنا أم حبستنا؟ صراري نعطي الباكسين مكوسا. وكما تركوا نعم صباحا ونعم ظلاما، وصاروا يقولون كيف أصبحتم وكيف أمسيتم. وقال قيس بن زهير بن جريمة يزيد بن سنان بن أبي حارثة: نعم ظلاما أبا ضمرة. قال: نعمت فمن أنت؟ فمن أنت؟ قال قيس بن زهير. وعلى ذلك قال امرؤ القيس: أنا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي؟ وقال ذلك قال الأول وعلى ذلك قال الأول: أتوا ناري فقلت منين؟ قالوا: سرات الجن. قلت: عمي ظلاما. وكما تركوا أن يقولوا للملك أي السيد مطاع أبيت اللعن كما قيل: مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه. وقد زعموا أن حذيفة بن بدر كان يحيى بتحية الملوك ويقال له أبيت اللعنة، وتركوا ذلك في الإسلام من غير أن يكون كفرا. وقد ترك العبد أن يقول لسيده ربي كما يقال رب الدار ورب البيت، وكذلك حاشية السيد والملك تركوا أن يقولوا ربنا كما قال الحارث بن حبيبة: ربنا وابننا وأفضل من يمشي ومن دونك ربنا وابننا وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء. وكما قال لبيد حين ذكره حذيفة بن بدر: وأهلكنا يوما رب كندة وابنه ورب معد، وأهلكنا يوما رب كندة وابنه ورب معد معد بين خبز وعرعر. وكما عير زيد الخيل حاتما الطائي في خروجه من طي ومن حرب الفساد إلى بني بدر، حيث يقول: وفر من الحرب العوان ولم يكن يا حاتم طبا ولا متطببا. وريب حصنا بعد أن كان آبيا أبوة حصن فاستقال وأعتبى. أقم في بني بدر ولا ما يهمنا، إذا ما تقضت حربنا أن تطربا. وقال عوف بن محلم حين رأى الملك: إنه ربي ورب الكعبة، وزوجه أم أناس بنت عوف. وكما تركوا أن يقولوا لقوام الملوك أستدنا، وقالوا الحجبة. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى عن أبي عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي حين أنشده شعر الأسدي: وموكدة صريحي أبوها تهان لها الغلامة والغلام. قال: فقلت له: فتقول لجارية غلامة؟ قال: لا، هذا من الكلام المتروك. وأسماؤه زالت مع زوال معانيها كالمرباع والنشيطة، وبقي الصفايا. فالمرباع ربع جميع الغنيمة الذي كان خالصا للرئيس، وصار في الإسلام الخمس على ما سنه الله تعالى. وأما النشيطة فإنه كان للرئيس أن ينشط عند قسمة المتاع العلقة النفيسة يراه إذا استحلاه، وبقي الصفي، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مغنم، وهو كالسيف اللهذي والفرس العتيق والدرع الحصينة والشيء النادر. وقال ابن علمة الضبي حليف بني شيبان في مرفيته بسطان بن قيس: لك المرباع منها والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول، والفضول فضول المقاسم كالشيء إذا خسب وفضلت فضلة سالكت استولكت كاللؤلؤة والسيف والدرع والبيضة والجارية وغير ذلك. كلمات إسلامية محدثة وأسماء حدثت ولم تكن، وإنما اشتقت لهم من أسماء متقدمة على التشبيه، مثل قولهم لمن أدرك الجاهلية والإسلام: ما مخضرم كأبي رجاء العطاردي بن سالمة وشقيق بن سالمة، ومن الشعراء النابغة الجعدي وابن مقبل أشباهه من الفقهاء والشعراء. ويدل على أن هذا الاسم أحدث في الإسلام أنهم في الجاهلية لم يكونوا يعلمون أن ناسا يسلمون وقد أدركوا الجاهلية، ولا كانوا يعلمون أن الإسلام يكون. ويقال إن أول من سمى الأرض التي لم تحفر قط ولم تحرف إذا فعل بها ذلك مظلومة النابغة، حيث يقول: إن الأواري لأي الماء بينها والنؤاس الحوض بالمظلومة الجلدي. ومن قيل: سقاء مظلوم إذا أنزل عليه قبل إدراكه. وقال الحاذرة: ظلم البطاح له هلال حريصة، فصفى النطاف له بعيد المقلع. وقال الآخر: قالت لهمي بأعلى ذي سلم: لو ما تزورنا إذا الشعب ألم إذا الشعب ألم ألا بلايا مي واليوم ظلم. يقول: ظلم حين وضع الشيء في غير موضعه. وقال الآخر: أنا أبو زينب واليوم ظلم. وقال ابن مقبل: هذا الأذلة في دار وكان بها هاروت الشقاشق ظلامون للجزر. وقال آخر: وصاحب صدق لم تنلني أذاته، ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر. وقال آخر: لا يظلمون إذا ضيفوا وقابهم وهم لجودهم في جذرهم ظلموا. والظلم الجذور أن يعرقبوها، وكان في الحق أن تنحر نحرا. وظلمهم الجذر أيضا أن ينحروها صحاحا ثمانا لا علة بها. قال: ومن ذلك قولهم: الحرب غاشوم، وإنما سميت بهذا لأنها تنال غير الجاني. قال: ومن ذلك قولهم: من أشبه أباه فما ظلم. يقول: قد وضع الشبه في موضعه. ومن المحدث المشتق اسمه لافق لمن راء الإسلام واستسر بالكفر، أخذ ذلك من النافقاء والقاصعاء والداماء، ومثل المشرك والكافر، ومثل التيمم. قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي تحروا ذلك وتوخوه. وقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فكثر هذا في الكلام حتى صار التيمم هو المسح نفسه. وكذلك عادتهم وصنيعهم في الشيء إذا طالت صحبتهم وملابستهم له. وكما سموا رجيع الإنسان الغائط، وإنما الغيطان البطون التي كانوا ينحدرون فيها إذا أرادوا قضاء الحاجة للستر. ومنه العاذرة: وإنما العاذرة الفناء، والأثنية هي العاذرات، ولكن لما طال إرقاؤهم النجوى والزبل في أثنيتهم سميت تلك الأشياء التي رموا بها باسم المكان الذي رميت به. وفي الحديث: ألقوا عاذراتكم. وقال ابن الرقيات رحم الله: أعظما دفنوها بسيجيستان طلحة الطلحات. كان لا يحجب الصديق ولا يا تل بالبخل طيب العذرات. ولكنهم لكثرة ما كانوا يلقون نجوهم في أثنيتهم سموها باسمها، ومنه النجو. وذلك أن الرجل كان إذا أراد قضاء الحاجة تستر بنجوة، والنجو الارتفاع من الأرض. قالوا من ذلك: ذهب ينجو، كما قالوا: ذهب يتغوط إذا ذهب إلى الغائط لذلك الأمر. ثم اشتقوا منه فقالوا: إذا غسل بوضع النجو قد استنجى. وقالوا: ذهب إلى المخرج وإلى المتوضئ وإلى المذهب وإلى الخلاء وإلى الحش. وإنما الحش القطعة من النخل وهي الحشان. وكانوا بالمدينة إذا أرادوا قضاء الحاجة دخلوا الدخلة، لأن ذلك أثر، فسموا المتوضئ الحشة وإن كان بعيدا من النخل، كل ذلك هربا من أن يقولوا ذهب للخرء، لأن الإثم الخرء وكل شيء سواه من ورجيع وبراز وزبل وغائط فكله كداية. ومن هذا الباب الملة والملة موضع الخبزة، فسموا الخبزة باسم موضعها، وهذا عند الأطبعي خطأ. ومن هذا الشكل الرواية، والرواية هو الجبل نفسه وهو حامل المزادة، فسميت المزادة باسم حامل المزادة، ولهذا المعنى سموا حامل الشعر والحديث رواية. ومنه قولهم شو يقول لنا؟ لا راوية لا هذا راوية، ولهذا المعنى سمى حامل الشعر والحديث راوية. ومنه قولهم ساق إلى المرأة فباقها، قالوا وإنما كان يقال ذلك حين كانوا يبسعون في السباق إبلا، وتلك الإبل يقال لها النافجة. وقال شاعرهم وليس تلادي من وراثة واردي، ولا شاد مالي مستفاد النوافج. وكانوا يقولون تهنيك النافجة، قال فإذا كانوا يدفعون الصداق عينا وورقا فلا يقال ساق إليها الصداق. ومن ذلك أنهم كانوا يضربون على العروس البناء أو البناء البناء كالقبة والخيمة والخيام على قدر الإمكان، فيقال بني عليها اشتقاقا من البناء، ولا يقال ذلك اليوم. والعروس إما أن تكون مقيمة في مكانها أو تتحول إلى مكان أقدم من بنائها. قال ومن ذلك قوله في البغي المكتسبة بالفجور قحلة وإبنما القحاب السعال. وكانوا إذا أرادوا الكناية عن من زلت وتكسبت بالزنا قالوا قحبت أي سعلت كناية. وقال الشاعر إن السعال هو القحاب. وقال وإذا با قحبت واحدة جاوب المبعد منها فخضف. وكذلك كان كنايتهم في انكشاف عورة الرجل، يقال كشف علينا متاعه وعورته وشواره، والشوار المتاع، وكذلك الفرج، وإنما يعنون الأير والحر والإسكة. كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدمه فيهن أحد، وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدمه فيهن أحد، من ذلك قوله إذا لا ينتطح فيها عن ذات، ومن ذلك قوله ما تحت فأنفه، ومن ذلك قوله يا خير الله يركبي، ومن ذلك قوله كل الصيد في جوف الفرع، وقوله لا ينفع المؤمن من زحر مرتين. شمشلة أعرفها من أخزم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه شمشلة أعرفها من أخزم، يعني شبه بن العباس بالعباس، وأخزم فحم معروف بالكرم. ما يكره من الكلام. وأما الكلام الذي جاءت به كراهية من طريق الروايات، فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي، كأنه كره صلى الله عليه وسلم أن يضيف المؤمن الطاهر إلى نفسه الخبث والفساد بوجه من الوجوه. وجاء عن عمر ومجاهد وغيرهما النهي عن قول القائل استأثر الله بفلان، بل يقال مات فلان، ويقال استأثر الله بعلم الغيب، واستأثر الله بكذا وكذا. قال النخعي كانوا يكرهون أن يقال قراءة عبد الله وقراءة سالم وقراءة أبي وقراءة زيد، وكانوا يكرهون أن يقولوا سنة أبي بكر وعمر، بل يقال سنة الله وسنة رسوله، ويقال فلان يقرأ بوجه كذا وفلان يقرأ بوجه كذا. وكره مجاهد أن يقولوا مفيجد أو مفيحف للمسجد القليل الزرع والمصحف القليل الورق، ويقولهم وإن لم يريدوا التصغير فإنه بذلك شبيه. وجوه تصغير الكلام، وربما صغر الشيء من طريق الشفقة والرقة في قول عمر أخاف على هذا العري، وليس التصغير به يريد. وقد يقول الرجل إنما فلان أخي وصديقي، وليس التصغير له يريد. وذكر عمر بن مسعود فقال كنيف ملئ علما، وقال الحباب بن المنذر يوم الثقيفة أنا جديلها المحكك وعضيقها المرجب. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الحميراء، وكقولهم لأبي قابوس الملك أبو قبيس، وكقولهم دبت إليه بهيهية الدهر، وذلك حين أرادوا لطافة المدخل ودقة المسلك. ويقال إن كل فعيل في أسماء العرب فإنما هو على هذا المعنى، كقولهم المعيدي وكنحو سليم ودمير وكليب وعقير وزعيد وحبيب وسعيد وزبير، وكنحو عبيد وعبيد الله وعبيد الرباح. وطريق التحقير والتصغير إنما هو كقولهم نجيل ونزيل، قالوا ورب اسم إذا صغرته كان أملأ للصدر، مثل قولك أبو عبيد الله هو أكبر في السماء من أبي عبد الله، وكعب بن جعيل هو أفخم من كعب بن جعل. وربما كان التصغير خلقة وبنية لا يتغير، كنحو الحمية والسكيتي والجنيدة والقطيعة والمريطاء والسميراء والمليثاء، وليس هو كقولهم القصيرة وفي كبيدات السماء والثريا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دققت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا، فقلت أنا، فقال أنا، كأنه كره قولي أنا. وحدثني أبو علي الأنصاري وعبد الكريم الغفاري قال حدثنا عيسى المحاضر قال كان عمرو بن عبيد يجلس في داره وكان لا يدع بابه مفتوحا، فإذا قرأ إنسان قال بنفسه حتى يفتحه له، فأتيت الباب يوما فقرأته فقال من هذا، فقلت أنا، فقال ما أعرف أحدا يسمى أنا، فلم أقل شيئا وقمت خلف الباب. إذ جاء رجل من أهل خراسان فقرأ الباب فقال عمرو من هذا، فقال رجل غريب قدم عليك يلتمس العلم، فقام له ففتح له الباب، فلما وجدت فرجة أردت أن ألج الباب فدفع الباب في وجهي بعنف، فأقمت عنده أياما، ثم قلت في نفسي والله إني يوم أتغضب على عمرو بن عبيد لغير رشيد الرأي، فأتيت الباب فقرعته عليه فقال من هذا، فقلت عيسى بن حاضر، فقام ففتح لي الباب. وقال رجل عند الشعبي أليس الله قال كذا وكذا، قال وما علمك؟ وقال الربيع بن خثيمة اتقوا تكذيب الله، يتقي أحدكم أن يقول قال الله في كتابه كذا وكذا فيقول الله كذا لم أقله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يقول أحدكم أعريق لا، ولكن يقول أبول. فسأل عمر رجلا عن شيء فقال الله أعلم، فقال عمر قد خزينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم، إذا سئل أحدكم عن شيء فإن كان يعلمه قاله، وإن كان لا يعلمه قال لا علم لي بذلك. وسمع عمر رجلا يدعو ويقول اللهم اجعلني من الأقلين، قال ما هذا الدعاء؟ قال إني سمعت الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، وقال وما آمن معه إلا قليل. قال عمر عليك من الدعاء بما يعرف. وكره عمر بن عبد العزيز قول الرجل لصاحبه ضعه تحت إبطك، وقال هل لا قلت تحت يدك وتحت منكبك؟ وقال مرة وراس فرس بحضرة سليمان فقال ارفعوا ذلك النخيل، ولم يقل ذلك الروث، وقال الحجاج لأم عبد الرحمن بن الأشعث عمدت إلى مال الله فوضعته تحت، كأنه كره أن يقول على عابر الناس تحت إستكي، فتلجلج خوفا من أن يقول قذعا أو رفكا، ثم قال تحت ذيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم لمملوكه عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، ولكن يقول سيدي وسيدتي. وكره مطرف بن عبد الله قول القائل بالكلب اللهم أخذه، وكره عمران بن الحصين أن يقول الرجل لصاحبه أنعم الله بك عينا ولا أنعم الله بك عينا. وقد كره أشياء مما جاءت في الروايات لا تعرف وجوهها، فرأي أصحابنا لا يكرهونها ولا نستطيع الرد عليها، ولم نسمع لهم في ذلك أكثر من الكراهة، ولو كانوا يروون الأمور مع عللها وبرهاناتها خفة مؤلة، ولكن أكثر الروايات مجردة، وقد اقتصروا على ظاهر اللفظ دون حكاية العلة ودون الإخبار عن البرهان، وإن كانوا قد شاهدوا النوعين مشاهدة واحدة. قال ابن مسعود أبو هريرة: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرب هو الرجل المسلم. وقد رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لا تشد الدهر فإن الدهر هو الله، فما أحسن ما فسر ذلك عبد الرحمن